التعطى، تعلم أن تظهر رغباتك. تعليم أبراهام للكاتبين إستر وجيري هيكس، تقرأه لكم لجين عبدوني. الجزء الأول، أشياء تعرفها ربما تكون قد نسيتها وهي مهمة لك كي تتذكرها. الفصل الأول، قوة الشعور بشكل جيد. الآن نحن ندعى أبراهام ونحن نكلمكم من البعد اللامادي، ويجب أن تعرفوا بالطبع إنكم نشأتم من البعد اللامادي، ولهذا فنحن لا نختلف عن بعضنا، كما أن عالمكم المادي هو إسقاط من العالم اللامادي، وفي الواقع أنتم وكل عالمكم المادي امتداد لمصدر الطاقة اللامادي. في هذا العالم اللامادي نحن لا نستخدم الكلمات، فلا حاجة لنا إلى اللغة، ولا نملك ألسنة نتكلم بها أو آذانا نصغي بها، غير أننا نتواصل بشكل مثالي مع بعضنا البعض. لغتنا المادية هي الترددات، ومجتمعاتنا أو عائلاتنا اللامادية هي غايتنا. بتعبير آخر، فنحن نشع على شكل ترددات أو ذبذبات، ويجمع الآخرون نفس نياتهم. ذلك ينطبق على عالمكم المادي، على الرغم أن معظمكم قد نسي أن الأمر كذلك. أبراهام هو عائلة من الكائنات اللامادية التي اجتمعت بشكل طبيعي بنيتنا القوية لتذكيركم، بامتدادنا المادي، بقوانين الكون التي تحكم كل شيء. إن غايتنا هي مساعدتكم أن تتذكروا بأنكم امتدادات لمصدر الطاقة، ولذلك فأنتم مخلوقات مباركة ومحبوبة، وأنكم قد نشأتم في هذا الواقع الزماني والمكاني لتبدعوا بكل ما أوتيتم من بهجة، وكل ما هو مركز ماديا له نظير لا مادي ولا استثناء في ذلك، وكل من هو مركز ماديا لديه إمكانية الوصول للمنظور اللامادي الأوسع ولا استثناء في ذلك، غير أن معظم المخلوقات الطبيعية أصيبت بتشوش كبير جراء الطبيعة المادية لكوكبكم، لأنكم قد طورتم أنماطا مقاومة قوية أبطلت الاتصال الواضح مع مصدركم. ونيتنا هي مساعدة أولئك الذين يطلبون تذكر ذلك الاتصال، ورغم أن كل المخلوقات البشرية لديهم إمكانية الاتصال الواضح مع العالم غير المادي، إلا أن معظمهم غير واعين له، وغالبا حتى عندما تكون مدركا بأن هذا ممكن، فأنت تتمسك بأساليب تفكير تشكل عائقا يمنع قدرتك على التفاعل بشكل واعٍ. على أي حال، في بعض الأحيان تنفتح قناة اتصال واضحة، ونكون قادرين حينها على نقل إدراكنا عن طريق الترددات لشخص يمكنه أن يستقبله بشكل جلي ويترجمه، وهذا ما يحدث الآن مع إستر، فنحن نقدم معارفنا بشكل ترددات شبيهة بما تسمونه إشارات إذاعية أو لاسلكية، وتستقبلها إستر وتترجمها لمرادفات كلامية، غير أنه لا يوجد مفردات كلامية مادية كافية تنقل رضانا وسرورنا، قادرة على تقديم معارفنا لكم بهذه الطريقة وفي هذا الوقت. إن رغبتنا القوية تكمن بأن تكونوا هانئين حيثما أنتم وفي هذه اللحظة، ليس مهما أين أنت الآن، ونحن نعرف وقع هذه الكلمات وكيف تبدو غريبة لكم إذا ما كنتم بعيدين عما تريدون أن تكونوه، لكنه وعد منا. حالما تفهمون قوة الشعور بشكل جيد الآن، ليس مهما أيا كان، إنكم ستملكون المفتاح لتحقيق أي حالة تنشدون، سواء أكانت صحية أم مادية أو أيا ما ترغبون. وقد كتبت هذه الصفحات خصيصا لمنحكم فهما أفضل لذواتكم ولكل من يحيط بكم، قد تجدون بعضها مفيدا حقا، لكن الكلمات لا تكفي وحدها، فمعرفتك الحقيقية تأتي من تجربتك المعاشة، وبكونك تستفيد بشكل مستمر من هذه التجارب والمعرفة، فإنك ستدرك حينها أن حياتك ليست لخوض التجارب والمعارف فقط، بل هي للإنجاز والرضا والمتعة. حياتك هي تعبير مستمر عن كينونتك الحقيقية، أنت تسمع فقط ما أنت جاهز لسماعه. إننا نخاطبكم على مستويات عديدة من وعيكم على مدار الوقت، لكنكم تتلقون فقط ما أنتم جاهزون لتلقيه، فلن ينال كل شخص الشيء ذاته من هذا الكتاب، لكنه ومع كل قراءة سيمنحك شيئا أكثر. سيقرأ هذا الكتاب مرات عديدة من قبل من يفهمون تأثيره. إنه كتاب سيساعد المخلوقات البشرية على فهم علاقتهم بالإله وبما هم عليه فعلا. سيساعدك هذا الكتاب بمعرفة من تكون فعلا، من كنت، إلى أين تتجه، وكل ما تستمر لتكونه. سيساعدك هذا الكتاب على فهم ما لم تفهمه من قبل أبدا، وسيساعدك على فهم علاقتك بماضيك ومستقبلك. لكن الشيء الأهم هو أنه سيوقظ في داخلك وعيك لقوة هذه اللحظة. سوف تتعلم كيف إنك خالق تجربتك الخاصة، وكيف أن القوة بأكملها تكمن في وقتك الحاضر. وبكل تأكيد سوف يقودك هذا الكتاب لفهم نظام إرشادك العاطفي، ولفهم نقطة الضبط الترددية عندك. ستجد هنا سلسلة من العمليات التي ستساعدك في إعادة الاتصال مع الجزء اللامادي من ذاتك، وستساهم في تحقيق أي كان ما ترغب به. وبتطبيقك لهذه العمليات وبصحوة ذاكرتك لقوانين الكون الفعالة، ستستعيد تلذذك الفطري والبهيج بالحياة. الفصل الثاني: إننا نحافظ على وعدنا لك ونذكرك من تكون. هل تريد ماذا تريد؟ هل تعرف إنك خالق تجربتك الخاصة؟ وهل تستمتع بتمدد رغباتك؟ وهل تشعر بالانتعاش عندما تنبض رغبة جديدة فيك؟ إذا كنت من بين القلة من البشر الذين أجابوا بنعم، أنا أستمتع بتطور رغبتي وأشعر بشعور رائع، وأنا أقف هنا أترقب الأشياء التي أتمناها ولم تتحقق بعد. حينها فأنت تعرف من تكون وعلى ماذا تقوم تجربة الحياة هذه كلها. لكن إذا كنت كمعظم البشر تشعر بالحزن لعدم تحقيق رغباتك، فإن كنت ترغب بمزيد من المال لكنك تجد نفسك في حالة نقص مادي مستمر، إن لم تكن مرتاحا لوضعك في العمل وتشعر بأنك عالق فيه وعاجز عن تحسينه بأي طريقة، إن لم تكن علاقاتك مرضية لك، وتلك الحالة العاطفية التي رسمتها منذ زمن بعيد ما تزال بعيدة المنال، إن لم تكن في وضع صحي جيد، أو لم تكن مسرورا لمظهرك، فإن هناك بعض الأشياء الهامة وسهلة الفهم والتي نود أن ننقلها لك هنا. نريد أن نقدم لكم هذه المعلومات لأننا نريدكم أن تجدوا الطريق لكل ما تتمنونه، لكن ذلك ليس إلا جزءا صغيرا من دفاعنا. فنحن نعرف أن تحقيق كل ما ترغبون به سيجلب رغبات أخرى أكثر وأكبر تحل مكانها، ولذلك فإن هذا الكتاب لم يكتب لمساعدتكم في الحصول على كل ما تتمنونه. فنحن نعرف الطبيعة المستحيلة لتلك المحاولة. إننا نكتب هذا الكتاب لنعيد إيقاظ ما في داخلكم من ذاكرة القوة والنجاح الحتمي الذي ينبض في ذواتكم الحقيقية. نحن نكتب هذا الكتاب لمساعدتكم في العودة بكم لمكان التفاؤل والآمال الإيجابية البناءة وللبهجة المتنامية، ولنذكركم أنه ما من شيء لا يمكن لكم أن تكونوه أو تفعلوه أو تحصلوا عليه. نحن نخط هذا الكتاب لأننا وعدناكم بذلك، والآن وبينما أنتم تحملونه بين أيديكم فأنتم توفون بوعد قد قطعتموه بأنفسكم أيضا. أنت قلت سأعيش بهناء، لقد قلت سأمضي في هذا الواقع الزماني والمكاني الماديين مع باقي الكائنات، وسوف أتخذ شخصية واضحة وذات وجهة نظر محددة. سأتعلم كيف أرى نفسي من وجهة النظر تلك، وسأشعر بمتعة بأن تتم رؤيتي وفقا لها. قد قلت سأراقب ما حولي، واستجابتي لما ألاحظه سوف تحدد ولادة أولوياتي الشخصية القيمة الخاصة. قد قلت سوف أدرك قيمة أولوياتي وسوف أعي قيمة منظوري، ومن ثم قلت وهذا أهم ما في الأمر، سوف أستشعر دائما قوة وقيمة منظوري تجاه الطاقة اللامادية التي خلقت العوالم والتي تسري مع قراراتي ونواياي وأفكاري، وذلك لخلق ما أردت وفقا لوجهة نظري. أي أنك تعرف وقبل ولادتك الطبيعية بأنك كنت طاقة المصدر Source Energy الذي تركزت في هذا الجسد المادي، وأنت تعرف بأن ذلك الشخص المجسد الذي ستكونه لا يمكن فصله أبدا عن أصله، وبذلك تعد اتصالك الأبدي مع مصدر الطاقة. قد قلت إني أحب صب نفسي في هذا الجسد المادي، في هذا الواقع الزماني والمكاني الماديين، حيث ستسبب تلك البيئة تركيز الطاقة المنسكبة والتي تشكلني إلى شيء أكثر تركيزا. وإحدى خصائص هذا التركيز هو قوة المضي قدما والبهجة. نحن نعرف من تكون، أي أنك أتيت في هذا الجسد الرائع متذكرا الطبيعة القوية والفرحة التي أنت عليها، وتعرف أنك سوف تتذكر دائما عظمة المصدر الذي أتيت منه، وتعرف أنك لن تفقد الاتصال معه مطلقا. فها نحن ذا نساعدك في التذكر بغض النظر عن شعورك في هذا الوقت، فلا يمكنك فقدان الاتصال مع ذلك المصدر. نحن هنا لنساعدك في تذكر طبيعتك القوية ولمساندتك في العودة إلى ذلك الشخص الواثق المبتهج الباحث باستمرار عما هو رائع، والذي تحول انتباهك نحوه والذي هو أنت. وبما أننا نعرف من تكون، سنذكرك بسهولة من تكون، وبما أننا موجودون من حيث أتيت، سنذكرك بسهولة بذلك أيضا، وبما أننا نعرف ما تتمنى، سوف نرشدك بسهولة لمساعدة نفسك في تحقيق ما تتمنى. ليس هناك ما لا يمكن أن تكونه أو تفعله أو تحصل عليه. نريدك أن تتذكر أن ما من شيء لا يمكن لك أن تكونه أو تفعله أو تحصل عليه، ونحن سنساعدك في تحقيق ذلك. لكننا نحب مكانك الآن حتى لو لم تكن تحبه، لأننا نعي كم ستكون الرحلة ممتعة من حيث أنت الآن إلى حيث تشاء أن تكون. نريد مساعدتك برمي كل التصورات التي التقطتها على درب عالمك المادي وراء ظهرك، لأنها تمنع عنك المتعة والقوة، ونحن نريد مساعدتك في تنشيط المعرفة العظيمة التي تنبض في أعماقك. لذا استرخي واستمتع بهذه الرحلة السهلة والسريعة لإعادة استكشاف من تكون فعلا. كما أن رغبتنا عند إتمامك لهذا الكتاب بأن تكون قد عرفت نفسك كما نعرفها، وإنك ستحب نفسك كما نحبك، وإنك ستسعد بحياتك كما نسعد بها. الفصل الثالث: أنت من يصنع واقعه. ليس منذ فترة طويلة سمع كل من أصدقائنا جيري وإيستر العبارة التي تقول: أنتم من يخلق واقعكم. وقد اكتشفوا مجموعة كتب سيث للكاتبة جين روبرتس. بالنسبة لهم كانت تلك الجملة فرصة مثيرة ومتعبة في آن ما. فعديد من أصدقائنا البشر لديهم رغبة الخلق والإبداع الذاتي لحياتهم، لكنهم عانوا من بعض الأسئلة الملازمة مثل: هل من الصواب حقا اختيار الواقع بحسب ما نشاء نحن؟ وإن كان، فكيف لنا السبيل لذلك؟ أساس حياتك هو الحرية المطلقة. لقد ولدت وأنت تحمل معرفة غريزية بكونك أنت من يصنع واقعه. وفي الواقع فإن هذه المعرفة متأصلة فيك لدرجة إنك، وعندما يحاول أحد ما إعاقة إبداعك الخاص، فإنك ستشعر بنزاع فوري في داخلك. فقد ولدت وأنت تعرف أنك صانع واقعك، وعلى الرغم من أن تلك الرغبة تنبض فيك بقوة، فإنك وعندما تبدأ الاحتكاك مع مجتمعك ستشعر بالانسياق وراء الصورة التي رسمها الآخرون لحياتك. ومع ذلك فإن معرفة كونك صانع حياتك ما تزال تكمن فيك، كما أن الحرية المطلقة هي إحدى أسس هذه التجربة الحقيقية. وبذلك فإن حياتك هي وبالمطلق تابعة وملك لك. لم تستمتع يوما بشخص آخر يخبرك ما الذي يجب عليك فعله، ولم تستمتع بفنك عن نزواتك القوية الخاصة يوما، لكنك ومع الوقت وبضغط كاف ممن يحيطون بك والمقتنعين بأن تجربتهم أفضل من سبيلك، وبالتالي وأخيرا أفضل، سوف تبدأ بالتدريج بالتخلي عن عزيمتك لتوجيه حياتك الخاصة. فغالبا ما قد تجد أنه من الأسهل تبني أفكارهم بدلا من المحاولة والاكتشاف بنفسك ما هو الأفضل لك. لكن ومع محاولات التأقلم مع المجتمع ومحاولاتك لإيجاد أسهل السبل، ستتنازل بجهل عن مكونك الأساسي الأهم، ألا وهو حريتك المطلقة والتامة في الخلق والإبداع. لن تتخلى عن هذه الحرية بسهولة، غير أنه وفي الواقع لن تستطيع أبدا أن تطلقها بالفعل، لأنها موجودة بكونها أكثر العقائد الأساسية في في وجودك، وتبقى محاولاتك لإطلاقها بغية التقدم أو كتسليم يائس لأنك لا تملك خيارا آخر غير التخلي عن حقك في الاختيار، فإنك حينها ستسلك مفترق طرق ما بين طبيعتك الحالية والتناقض مع روحك. لا أحد آخر يستطيع الإبداع في تجربتك. يقوم هذا الكتاب على إعادة اصطفافك بمصدر الطاقة وإيقاظك على الصفاء والخير والقوة التي أنت عليها. أنه للإسهام في عودتك الواعية لمعرفة كونك حرا، وإنك لطالما كنت كذلك، ودائما أنت حر في قراراتك الخاصة، فلن تجد الرضا بالسماح لشخص آخر بمحاولة خلق واقعك، بل ليس من الممكن لأي شخص القيام بذلك. وبمجرد إعادة انحيازك مع القوى الأزلية وقوانين الكون، أي بالمصدر الذي أتيت منه، حينها فإن الإبداع الرائع الذي يفوق الوصف المادي سينتظرك، لأنك خالق ومبدع تجاربك، وراضيا عن توجيه حياتك الخاصة بشكل متعمد. أنتم مخلوقات أبدية في هيئة جسدية، أنتم كائنات أبدية التي اختارت المشاركة في تجربة الحياة المادية الخاصة لأسباب عديدة رائعة. وهذا الواقع المكاني الزماني على هذا الكوكب يقدم منصة تمكنكم من تركيز منظوركم بغرض إبداع معين. أنتم وعي أبدي موجود بهذه الهيئة المادية الرائعة لأجل الابتهاج والشعور بالإثارة جراء ممارسة الإبداع والخلق. إن الكائن المادي الذي تعرفه على أنه أنت يقف في الطليعة بينما يفيض الوعي والذي هو مصدركم فيكم في هذه اللحظات من النشوة العارمة وتلك الأوقات التي تكونون فيها منفتحين بشكل كبير. ستسمحون فيها لمصدر الطاقة بالظهور من خلالكم. أحيانا قد تسمح بشكل تام لطبيعة وجودك الحقيقي بالتدفق عبرك، وفي بعض الأحيان تمنعها من الجريان. وهذا الكتاب يمد يد العون لإدراك كونك تملك القدرة للسماح دوما لطبيعتك الأصيلة بأن تصف فيك، وبأنه عندما تتعلم أن تسمح بشكل واع لاتصالك التام معك أنت الذي هو مصدرك للسماح، حين ذاك ستكون حياتك ذات بهجة خالصة. من خلال اختيار اتجاه أفكارك بشكل واع، ستستطيع الارتباط بشكل وثيق مع طاقة المصدر، مع الرب، مع البهجة، وكل ما تعتبره خيرا. السعادة المطلقة هي أساس كونك. السعادة هي أساس هذا الكون. السعادة هي أساس كل ما يكون، وهي تتدفق إليك ومنك. ما عليك إلا السماح لها كالهواء الذي تتنشق، عليك أن تسترخي فقط وتسحبه بسهولة إلى داخلك. هذا الكتاب يعلمك السماح الواعي لاتصالك الطبيعي مع تيار السعادة. إنه يذكرك بمن تكون حقا، فتستطيع بذلك الانسجام جيدا مع خلق تجارب حياتك بالطريقة التي أردتها قبل مجيئك بهذا البدن المادي ولهذه التجربة الفريدة المهيبة، إلى حيث أردت أن تعبر بشكل تام عن حريتك بطرق ممتعة سارة ولا تنتهي. فهل تستطيعون فهم كيف تتدفق السعادة إليكم؟ هل تدركون كم من الظروف والأحداث المتناغمة لأجلكم؟ هل تعون كم أنتم محبوبون؟ هل تستوعبون كيف أن تكوين هذا الكوكب، لا بل الكون، ملائم لإتمام تجربتكم؟ وهل تفهمون كم أنتم محبوبون؟ وكم أنتم مباركون؟ وكم أنتم مبجلون؟ وكم أنتم تكونون جزء أساسي من هذه العملية الخلاقة؟ نحن نريدكم، نريدكم أن تبدأوا بمعرفة كم أن كيانكم ذو طبيعة مباركة، ونريدكم أن تشرعوا بالبحث عن الأدلة على ذلك، لأننا نريكم إياها في كل لحظة تسمحون لذواتكم برؤيتها من خلال من يحبونكم، وبالمال والإنجازات والأشياء الجميلة التي ترونها، في توافق الظروف والأحداث، في تلك اللقاءات المذهلة التي تمرون بها مع بعضكم البعض، ليس أكثر من السبب الهام، ألا وهو الإنجاز والرضا وإسعاد نفسك ومنحها الفرح باللحظة. إن تقدمكم إلى الأمام أمر حتمي، يجب أن يكون كذلك، فلا يسعك إلا المضي قدما، لكن الغرض الرئيسي ليس التقدم للأمام فقط، بل أنتم هنا لاختبار البهجة الصارخة، أنتم هنا لذلك السبب. الفصل الرابع: كيف يمكنني أن أصل لهناك من هنا؟ ربما يكون السؤال الأكثر تكرارا من أصدقائنا هو: لماذا يستغرق مني وقت طويل جدا حتى أنال ما أريد؟ ليس السبب إنك لا تريده بالقدر الكافي، ولا لأنك لست ذكيا كفاية أو لأنك لا تستحقه، وليس لأن القدر ضدك، وليس لأن أحدا آخر قد نال ما كنت تريد. يعود السبب لعدم استحقاقك ما تريد إلى كونك تقف في نمط ترددي يشكل عائقا لاستقبال ما تريد، فهو لا يتوافق مع تردد رغبتك، وذلك هو السبب الوحيد. هناك شيء مهم يجب عليك معرفته الآن، فإذا توقفت وفكرت في الأمر أو شعرت به وهو الحال الأفضل، سوف تقدر على تحديد منشأ الخلاف، وهكذا. إن كل ما عليك فعله الآن بلطف وبالتدريج خطوة بخطوة هو إبعاد أفكارك المقاومة والتي تعد العائق الوحيد. سيكون شعور الارتياح المتزايد هو المؤشر عن تخليك عن تلك الأفكار، كما يحصل عندما يكون شعورك بالخوف والتوتر والغضب وهلما جرى هي المؤشر على أنك تزيد من مقاومتك. السعادة تقف على بابك. نريد أن نذكرك بالمسلمة الأساسية التي يجب أن تفهم قبل أن يصبح أي من هذا مفهوما لك. السعادة تتدفق في كل مكان وتبحث عنك، وهي تصطف على عتبات بابك، فكل شيء أردته سواء أتكلمت عنها أم لا قد انتقل منك على شكل ترددات، سمعت وفهمت من قبل المصدر وتم الإجابة عليها، والآن سوف تدرك طريقك بالسماح لنفسك بتلقيها. شعور واحد كل مرة، أنت امتداد مادي مصدر الطاقة، أنتم امتداد لمصدر الطاقة، أنتم تقفون على آخر منجزات الفكر، وقد اختير واقعك المكاني الزماني هذا بقوة الفكر قبل أن يظهر بالشكل المادي الذي تراه الآن بوقت طويل. فكل شيء في هذا العالم المادي قد خلق من منظور لا مادي من قبل ما يسمى المصدر، فكما خلق المصدر عالمكم وأنتم، ومن خلال قوة الأفكار المركزة تكملون تكوين عالمكم، وأنتم تملكون عالمكم من خلال موقعكم الرائد في هذا الواقع الزماني والمكاني. أنتم وما تسمونه المصدر واحد، ولا يمكن فصلكم عن المصدر، وهو لا ينفصل عنكم أبدا. فعندما نفكر بكم نحن نفكر بالمصدر، وعندما نفكر بالمصدر نفكر بكم، والمصدر لا يقدم أي فكرة تسبب الانفصال عنكم، ولا يمكنكم عرض أي فكرة تفصلكم بالكامل عنه. كلمة الانفصال في الواقع ليست تعبيرا مناسبا تماما، لكن يمكنكم تقديم أفكار مختلفة في طبيعتها الترددية عن المصدر لدرجة تسبب إعاقة للاتصال الطبيعي معه، ونحن نسمي تلك الحالة المقاومة. إن الشكل الوحيد لمقاومة أو إعاقة ارتباطكم بالمصدر تنشأ منكم أنتم من منظوركم المادي. إن المصدر متاح لكم دائما، والسعادة تحيط بكم أبدا، وغالبا ما تكونون في حالة تقبل لها، لكنكم وفي بعض الأوقات تعيقونها. نريد مساعدتكم لتسمحوا بشكل واع ومدرك في إعادة اتصالكم مع المصدر معظم الوقت، وبكونكم امتداد للطاقة اللامادية فباستطاعتكم الذهاب بتفكيركم أبعد مما تظنون ومن خلال المقارنة، وبذلك ستصلون لنتائج أو قرارات. وما أن تنحازوا مع رغباتكم فإن تلك الطاقة المادية التي خلقت العوالم جمعاء ستتدفق فيكم، وهذا يعني أن الحماسة والشغف والنصر هو قدركم. في العالم اللامادي أنتم خلقتم ذاتكم، والآن في هذا العالم المادي ستكملون الخلق، فجميعنا يجب أن يملك أهدافا للاهتمام ورغبات تقرع أجراسنا لنشعر بتمام ما يجري في داخلنا من أجل استمرار كل شيء. تلك الرغبة هي التي تضع الأبدية في الخلود. القيمة التطورية لأولوياتك الشخصية. إياك وأن تقلل من قيمة الأولويات، فتطور كوكبكم يقوم أصلا على رواد الفكر الذين بينكم أولئك، والذين يعرفون كيف يرتبون رغباتكم، وأن نقيض أو تنوع ما أنتم عليه الآن يزودكم بالبيئة الأمثل لتشكيل أولوياتكم الشخصية. عندما تقفون في وسط التناقض، تشع منكم رغبات جديدة بشكل متواصل، وعلى شكل إشارات تذبذبية يستقبلها ويجيب عنها المصدر، وفي تلك اللحظة يتوسع الكون. إن هذا الكتاب ليس عن الكون الممتد، ولا عن المصدر الذي يجيب عن كل تساؤلاتكم، ولا عن جدارتكم واستحقاقكم، بل هو عما هو مقدم. هذا الكتاب هو حول كيفية وضع أنفسكم في نطاق ترددي تستقبلون فيه كل ما تطلبونه. علم الخلق المتعمد. نريد مساعدتكم في الإدراك المتعمد للأشياء التي ألهمتها بيئتكم فيكم، ونريدكم أن تعيشوا البهجة بأبهى صورها، وأن تصنعوا عن وعي واقعكم بأنفسكم، فلا أحد سواكم يستطيع، وأنتم تفعلون ذلك حتى لو لم تدركوا هذا، ولذلك السبب غالبا ما تخلق افتراضيا. عندما تكون مدركا لما تحمله من أفكار، وتتأنى في تقديم هذه الأفكار، فإنك ستكون الصانع المتعمد لواقعك، وذلك هو ما قصدته وأردته عندما اتخذت قرار المجيء في هذا الجسد. إن رغباتك ومعتقداتك ما هي إلا أفكار تماما، اسأل تعطى. أنت تسأل بنواياك، بمرادك، بأمانيك ورغباتك، ذلك هو السؤال. سواء أتمنيت للشيء أن يحدث أو تمنيت أن لا يحدث، فذلك يعد سؤالا. لا حاجة لاستخدام الكلمات، بل يجب عليك فقط الشعور بها في وجودك. أنا أرغب بهذا، أنا أحبه، أنا أقدره، وإلى ما هنالك. تلك الرغبة هي بداية كل الجذب. لن تتعب يوما من التمدد والإبداع، فلا نهاية للأفكار والأمنيات التي تسري فيك. مع كل فكرة جديدة لتجريب أو امتلاك أو معرفة شيء، سيتم تحقيقه أو توضيحه، ومع ذلك التوضيح ستأتي وجهة نظر جديدة من حيث سترغب. إن التنوع والتضاد لا ينتهيان، وبذلك لن تنتهي أمنياتك، وبعدم انتهاء السؤال لن يتوقف الجواب عن الجريان، وبذلك ستملك وجهات نظر جديدة، وستطرح أمامك تناقضات جديدة، ورغبات مستلهمة جديدة، ووجهات نظر جديدة لن تنتهي أبدا. وبمجرد أن تستريح وتستكين لفكرة كونك كائن خالد، فإن رغبات جديدة لن تتوقف عن التكون فيك، ولن يتوقف المصدر عن الإجابة على رغباتك، وبذلك فإن تمددك هو أبدي. ثم يمكن أن تبدأ بالاسترخاء. إذن في هذه اللحظة كان هنالك شيء ما تريده ولم يثمر بعد. إن رغبتنا أن تصبح سعيدا بمن تكون وبما تملك، وبرغبتك بالمزيد في الوقت نفسه، وتلك هي وجهة النظر الإبداعية المثلى. أن تقف على شفا ما هو قادم، وتشعر بالتوق له، وتتوقعه بكل تفاؤل، دون نفاذ للصبر أو الشعور بالشك أو عدم الاستحقاق الذي يعيق نيل ما تريد. ذلك هو علم الخلق المتعمد بأبهى صوره. الفصل الخامس. الأساس البسيط للفهم سيجعل الأمور متسقة معا. هنالك تيار يجري في كل شيء، إنه موجود في الكون وفي كل كائن، وهو أساس الكون وأساس عالمكم المادي الخاص. بعض البشر مدركون لهذه الطاقة، لكن معظم البشر غير مدركين لها. على كل حال، فالجميع يتأثر بها. عندما تبدأ بفهم أساس عالمك وتبدأ بالبحث، أو لنقل بشكل أفضل، الشعور بوعيك لمصدر الطاقة التي هي أساس كل شيء، حينها ستفهم كل شيء في تجربة حياتك، وستفهم بوضوح أكثر تجارب المحيطين بك. أي صيغة ثابتة تعطيك نتائج ثابتة، مثل تعلم وفهم أسس الرياضيات، والخوض في حل المعضلات، والمتعة في النتائج والتطبيقات، فإنك سوف تملك معادلة ثابتة لفهم عالمك، وهي ستزودك بمعطيات ثابتة أيضا، وستمكنك من أن تتوقع تجاربك المستقبلية بدقة متناهية، وستكون قادرا على فهم تجاربك الماضية بطريقة لم تعهدها من قبل. لن تشعر أنك الضحية مرة أخرى أبدا، لا في الماضي ولا في المستقبل، أو الارتعاد من فكرة الأشياء غير المرغوبة التي تنقض على حياتك. سوف تعي أخيرا ذلك التحكم المطلق المبدع الذي تملكه في حياتك، وبذلك ستكون قادرا على توجيه انتباهك لقوتك الخلاقة التي ستجعلك تجرب المتعة المطلقة برؤية كل الأشياء تتجمع وتتقارب لتساعدك في خلق وتحقيق أمانيك الخاصة. لدى كل شخص هذا الاحتمال، والبعض يدركها بالفعل. إن معرفة رغباتك هي تجربة تغمرك بالرضا على الدوام، وهي تنبثق من تجارب حياتك المتناقضة التي تعيشها. وأن تعرف بأن كل رغبة من تلك الرغبات يمكن إدراكها تماماً من مكان ذلك الاعتقاد، ومن ذلك المكان لفهم المبادئ الثابتة دوماً، ستختصر الوقت ما بين بدء رغباتك كفكرة وتجليها بشكل مطلق وراسخ. ستدرك أن كل ما تتمناه يمكن تحقيقه بسهولة ويسر في حياتك. أنت كائن ترددي في محيط ترددي. يمكنك أن تشعر حقيقة فيما إذا كنت تسمح باتصال كامل مع مصدر الطاقة أو لا. بتعبير آخر، كلما شعرت أفضل، كلما سمحت باتصالك أكثر، وكلما شعرت أسوأ، كلما سمحت باتصالك أقل. وإن الشعور بشكل جيد يساوي السماح بالاتصال، والشعور بشكل سيء يساوي مقاومة الاتصال مع مصدرك. وعلى الرغم من أنك في التعبير المادي من لحم ودم وعظم، إلى أنك كائن ترددي، وكل شيء في محيطك المادي هو تذبذبي، وأنه من خلال قدرتك على ترجمة الترددات تكون قادرا على فهم عالمك المادي على الإطلاق. بتعبير آخر، إنك ومن خلال عينيك فإنك تترجم التردد بالشكل الذي تراه، وباستخدام أذنيك فإنك تترجم الترددات إلى أصوات تسمعها، وبأنفك ولسانك وجلدك فأنت تترجم الترددات إلى روائح وطعوم وإحساسات تساعدك في فهم عالمك. لكن المترجمين الاهتزازيين الأكثر تعقيداً إلى حد بعيد هي عواطفك. تكون مشاعرك كمترجم اهتزازي. بلفت الانتباه للإشارات التي تصدر عن مشاعرك، يمكنك أن تفهم لدرجة لا متناهية في الدقة كل ما مررت به وتمر به الآن. وبتلك الدقة والسهولة التي ربما لم تمتلكها من قبل، بإمكانك توظيف هذا الفهم الجديد لمشاعرك لتنظيم تجربة مستقبلية تسعدك بكل المجالات. بلفت الانتباه لما تشعر به يمكنك إتمام سبب وجودك هنا، وبه ستستمر بتوسيع البهجة والمتعة بالطريقة التي أردتها قبلا. وبفهم جوهر مشاعرك سوف لن تفهم ما الذي يحدث في حياتك ولماذا فحسب، بل ستفهم حياة كل شخص تتفاعل معه، ولن تطرح أسئلة دون أن تلقى الأجوبة. ستفهم كل شيء من العمق من منظورك الأشمل اللامادي، ومن خلال تجربتك الشخصية المادية كل شيء عنك، من تكون ومن كنت ومن ستكون. الفصل السادس، قانون الجذب. القانون الأقوى في الكون. كل فكرة تتذبذب، كل فكرة تبعث إشارة، وكل فكرة تجذب إشارة مشابهة لها. نسمي تلك العملية بقانون الجذب. ينص قانون الجذب على إن الشبيه يجذب الشبيه، ولذلك ربما ترى ذلك القانون الفعال كمدير للكون، وهو الذي يقوم بترتيب واصطفاف الأفكار المتشابهة مع بعضها البعض. يمكنك فهم هذا المبدأ عندما تشعل جهاز الراديو وتحاول عن عمد توليفه ليلتقط إشارة من برج البث الإذاعي. فأنت تعرف إنك لن تستمع للموسيقى مثلاً على التردد 101 FM، وهي تبث على التردد 98.6 FM. فأنت تعرف أن الترددات الذبذبية اللاسلكية يجب أن تتطابق، وسيتفق معك قانون الجذب. لذلك ستسبب لك تجربتك إطلاق دفعات من الترددات الخاصة برغبات ما، وما عليك فعله هو إيجاد الطريق لجعل نفسك متوافقة تردديا مع تلك الرغبات لكي تستقبل ظهورهم. ما الشيء الذي تركز عليه اهتمامك؟ أيا كان ما تصب عليه اهتمامك فهو يدفعك لإطلاق تردد ما، وتلك الترددات التي تعرضها تساوي طلبك، والذي بدوره يساوي نقطة جذبك. إن كنت تتمنى شيئا لا تملكه حاليا، فعليك بصب الانتباه إليه، ومن خلال قانون الجذب سوف يأتي إليك بمجرد تفكيرك بهذه الرغبة أو التجربة. فإنك تبث بترددات معينة، ووفقا للقانون فإن ذاك الشيء أو التجربة سيأتي إليك. وعلى كل حال، إذا كنت تريد شيئا ما لا تملكه حاليا، وركزت اهتمامك على حالتك الراهنة بعدم امتلاكك له، فإن قانون الجذب سيستمر بالاستجابة لتذبذب عدم امتلاكك له، وبذلك فإنك ستستمر في عدم الحصول على ما ترغب. إنه قانون. كيف لي أن أعرف ما الذي أقوم بجذبه؟ إن المفتاح لتحقيق ما ترغب في تجربتك هو تحقيق تناغم ترددي مع ما تتمنى، وأسهل طريقة لتحقيق ذلك التناغم الترددي هو تصور أنك حصلت على ما تريد بالفعل، وكأنها حدثت في حياتك حقاً. وجه أفكارك لمتعة إنجاز ما تتمنى، فبالتمرين على تلك الأفكار وبدء إحداث تردد منسجم متناسق، فإنك ستكون حينها في الموضع الصحيح للسماح لما تريد بالدخول في تجربتك. الآن بمجرد تركيز الانتباه على ما تشعر، ستعرف بسهولة إن كنت تركز انتباهك على ما تتمنى أو على غياب ما تتمنى. وعندما تطابق ترددات أفكارك مع رغبتك، فإنك ستشعر بشعور جيد، ستشعر بالسرور والترقب والتوق والغبطة. أما إذا ركزت على نقص أو غياب ما تتمنى، ستتراوح مشاعرك بين التشاؤم والقلق والصد والغضب وعدم الأمان وصولاً إلى الكآبة. ولذلك عندما تصبح مدركاً بشكل واعي لعواطفك، سوف تكون دائماً على دراية بحالة السماح أو المنع المتعلقة بعمليتك الإبداعية، ولن تستغرب مجدداً أبداً لماذا تتحول عما هي عليه. إن عواطفك تزودك بنظام إرشادي مذهل، وإذا أبديت الاهتمام لها فإنك ستكون قادرا على توجيه نفسك لكل شيء تريد. إنك تحصل على ما تفكر به سواء أردته أم لا. من خلال القانون الكوني الفعال، قانون الجذب، فإنك تسحب نحوك جوهر أي شيء يطغى على تفكيرك. فإن كنت تفكر بما ترغب بشدة، فإن تجربة حياتك ستعكس هذه الأشياء. وبنفس الطريقة، إن كنت تفكر بما لا تريد بشدة، فإن تجربة حياتك سوف تعكس هذه الأشياء أيضاً. فأي شيء تفكر فيه هو أشبه بوضع مخطط للمستقبل. فعندما تقدر شيئاً، فأنت تخطط له، وعندما تقلق من شيء، فإنك تخطط له أيضاً. هنا يستخدم القلق مخيلتكم لخلق أمور لا تريدونها. كل فكرة، كل خاطرة، كل كائن، كل شيء له تردد. أي أنك عندما تركز انتباهك على شيء ما، وحتى لو لفترة قصيرة، فإن ترددك يبدأ بعكس تردد الشيء الذي تركز عليه. وكلما فكرت فيه أكثر، كلما توافق التردد معه، وكلما توافق ترددك معه، كلما جذبته إليك أكثر. وسوف تستمر نزعة الانجذاب بالتزايد حتى يختلف التردد الذي يصدر عنك. وعندما يتم تقديم تردد آخر مختلف، تنجذب الأشياء المماثلة لذلك التذبذب إليك ومن قبلك. عندما تفهم قانون الجذب، لن تتفاجأ بأي حدث في تجربتك، لأنك تعرف أنك أنت من دعا كل جزء صغير منه من خلال عملية تفكيرك الخاص. فلا شيء يحدث في مجرى حياتك ما لم تدعوه عبر أفكارك. ولأنه ما من استثناءات لقانون الجذب الفعال، فتحقيق إحاطة شاملة به ليس بالأمر الصعب. وبمجرد فهمك لذلك، فإنك ستحصل على ما تفكر به وما يساويه أهمية. إذا ما كنت مدركا لما تفكر به، فأنت في موضع تحكم كامل في تجربتك الخاصة. كم هي كبيرة اختلافاتك الترددية؟ هذه بعض الأمثلة. هناك فرق ترددي كبير بين أفكارك حول تقديرك لشريكك وأفكارك حول ما توده أن يكون مختلفا في شريكك وعلاقتك مع شريكك. وبدون استثناء تعكس رجحان أفكارك، لأنه يمكن ألا تكون قد فعلتها بشكل واعي، فقد فكرت حرفيا بعلاقتك. لا يمكن أن تتحقق رغبتك في تحسن مادي في حال كنت تغير من الأحوال المادية الجيدة لجارك في الأغلب، لأن تردد رغبتك وتردد غيرتك هما ترددان مختلفان. إن فهم طبيعة تردداتك سوف يجعل من الممكن وبسهولة أن تخلق حقيقتك الخاصة بشكل متعمد، ومع الوقت والتدريب ستكتشف أن كل رغباتك التي تحملها يمكن إنجازها بيسر، فلا شيء لا يمكن أن تكونه أو تفعله أو تحصل عليه. أنت مستدين للطاقة الترددية، أنت وعي، أنت طاقة، أنت تردد، أنت كهرباء، أنت مصدر الطاقة، أنت مبدع، أنت الرائد في الفكر، أنت المستدعي والمستخدم الأكثر تحديدا والأكثر فعالية للطاقة التي تخلق العوالم التي توجد في كل مكان في هذا الكون المتطور والمتشكل أبديا. أنت العبقري المبدع الذي يجسده ذروة الفكر في هذا الواقع الزماني المكاني بغية المضي فيه أبعد مما كان يوما. ورغم أن الأمر قد يبدو غريبا لك في البداية، غير أنه من المفيد لك البدء بتقبل وجودك ككائن تردديه، لأن ما تعيش فيه هو كون تردديه تحكمه قوانين مبنية على هذا الأساس. وما أن تصبح على معرفة بقوانين الكون وتفهم سبب استجابة الأشياء على ذلك النحو، فإن كل الغموض والحيرة سوف تستبدل بالصفاء والإدراك، وستستبدل الشك والخوف بالمعرفة والطمأنينة، وتستبدل الشك باليقين، وسيعود الفرح ليكون الفرضية الأساسية لتجربتك. عندما تتوافق ذبذبات رغباتك ومعتقداتك، الشبيه يجذب شبيهه، لذلك يجب أن تتوافق تردداتك مع تردد رغباتك بغية تحقيقها وتقبلها، فلا يمكنك أن ترغب بشيء ما وأنت تركز على غيابه، ومن ثم تتوقع حدوثه في ذات الوقت، لأن تردد غياب الشيء يختلف تماماً عن تردد وجوده، ولنقل ذلك بشكل آخر، يجب أن تتوافق رغباتك ومعتقداتك تردديًا لتتمكن من تلقي ما ترغب. هذه لمحة عن الصورة الأكبر. لديك هنا تجارب تدفعك من منظورك المحدد إلهيًا لتحديد بوعي أو بدون وعي أولوياتك الشخصية. والآن مع حدوث ذلك، فإن المصدر الذي يصغي إليك ويحبك سيجيب فورًا على طلبك الترددي الإلكتروني، سواء أكنت قادرًا على وضع الكلمات الواعية الشفوية له أم لا. ليس مهمًا ما تسأل عنه، سواء أكنت تسأل عنه بالكلمات أو بانطباع غير ملحوظ من رغبتك، فإن طلبك مسموع وسيجاب عليه في كل مرة، وما من استثناءات، فعندما تسأل سيجاب عليه دائمًا. كل ما هو موجود يستفيد من وجودك بسبب تعرضك لتجربة محددة، والتي بدورها تدفع إلى تشكل رغبة محددة بداخلك. ولأن المصدر يستمع ويجيب إلى طلباتك، فإن الكون والذي فيه نحن مركزون جميعاً يتوسع. ويا له من أمر مذهل! إن واقعك الزماني والمكاني وثقافتك الراهنة وأساليبك الحالية للنظر إلى الأشياء وكل الأمور التي تكون وجهة نظرك قد تطورت على مر أجيال كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن في الحقيقة إعادة تتبع جميع رغباتك واستنتاجاتك ووجهات النظر التي نتجت من وجهة نظرك الفريدة الآن وفي هذا المكان. لكن ما نريدك أن تعرفه بشدة أنه مهما كان السبب وراء وجهة نظرك الفريدة تلك فلا يهم، فقد حدثت. أنت موجود، تفكر، تفهم، تسأل، ويتم الإجابة على سؤالك. وإن كل ما هو موجود يستفيد من وجودك ومن وجهة نظرك، وهكذا أن أهميتك ليست عرضة للسؤال وليست لنا بأي حال، فنحن نعي تماما قيمتك الهائلة، ونحن نعرف أن استحقاقك ليس مجرد تساؤل وليس لنا بأي حال، ونعرف أنك تستحق امتلاك الطاقة التي تخلق العوالم وأنها تستجيب لكل رغبة، ونعرف كذلك أنها تستجيب، لكن معظمكم ولأسباب عديدة يني بنفسه عن تلقي الجواب عما يسأل. أعد اكتشاف فن السماح لسعادتك الفطرية. نريدكم أن تكتشفوا من جديد قدرتكم الفطرية في السماح لسعادة الكون بالجريان في تجربتكم بثبات ودون قيود، وهذا ما نسميه بفن السماح Art of Allowing. إنه فن السماح للسعادة التي تكون كل جزء فيكم والتي نشأتم منها بالتدفق داخلكم، وأن تستمر في التكوين طالما أنتم مستمرون بذلك. إن فن السماح هو فن انعدام المقاومة للسعادة التي تستحقها، السعادة التي هي أمر فطري، السعادة التي هي ميراثك، مصدرك وكينونتك. الآن ليس هناك مناهج تمهيدية لك لتدرسها لتحضر نفسك لفهم ما هو موجود هنا. هذا الكتاب مكتوب بالطريقة التي تستطيع أن تبدأ بتلقي القيمة من حيث أنت، وأنت مستعد لهذه المعلومة الآن، وهذه المعلومة جاهزة لك. الفصل السابع: أنت تقف على آخر منجزات الفكر. نحب أن نشير إلى المكان الذي تتواجدون به الآن بالمرحلة الأكثر تقدماً بالفكر، فحيث أنتم الآن في جسدكم المادي هذا، في بيئتكم الطبيعية هذه، لديكم تجربتكم المادية، أنتم الامتداد الأقصى الذي نحن منه. كل ما كان موجوداً من قبل يتوج الآن فيكم، وتماماً مثل كامل تجربتكم منذ ولادتكم في الجسد المادي حتى الآن، قد تتوج على النحو الذي أنتم عليه الآن، وكل ما جرى تجريبه من قبل كل شيء موجود تم تتويجه إلى كل ما يجرب الآن في تجربة الحياة على كوكب الأرض. مثل كل واحد منكم على هذا الكوكب لديه تجارب تحرض ولادة الرغبات، فيظهر نوع من الاستحضار الجمعي والذي يعد موازيا لتطور كوكبكم. وبذلك فإنه كلما زاد تفاعلكم وكثرت تجاربكم، كلما تحددت أولوياتكم الشخصية وازداد ترددها، وكلما زادت ترددات أولوياتكم أكثر، كلما زاد الجواب عليها، أي مثل تيار قوي من مصدر الطاقة الممتد أمامك، ومنه ستنهل أولوياتك الشخصية والفردية. وبعبارات أخرى، لأن العديدين ممن عاشوا أو يعيشون وبسبب قوة الاستدعاء التي يحملها الكثيرون لرغباتهم، فإن سعادة تجربتهم المستقبلية تكون على ما يرام وفي مكانها الملائم. وبطريقة مشابهة، فإن رغباتكم الراهنة بدورها سوف تعطي تيار طاقة تستفيد منها أجيال المستقبل القادمة. إن اشتهيت شيئا فإن الكون سيقدمه لك. إذا أوحت لك مشاركتك في واقعك الزماني المكاني أي رغبة صادقة تجاه شيء ما، فإن الكون سوف يزودك بالوسائل اللازمة لتصل إلى ما تبحث عنه. ولأن قدرتك في الوصول إلى مزيد من التمدد مع كل إنجاز سبقها، فمن الممكن أن يبدو التمدد حابسا للأنفاس للذين فهموا للتو قوته، ولكن يمكن أن يبدو طبيعيا بالتأكيد للذين فهموا وتوقعوا مسبقا أن تجري السعادة باستمرار في تجاربهم وحياتهم. فتيار السعادة يجري حتى لو لم تكن مدركا له، ولكنك حينما تصبح منسجما معه بوعي تصبح محاولاتك الإبداعية أكثر إقناعا. ثم باكتشافك ذلك ستعرف أن ما من شيء تتمناه لا يمكنك تحقيقه، إنه ينفع سواء أفهمته أم لا. ليس من الضروري أن تفهم بشكل كامل تعقيدات هذه البيئة الممتدة أبديا لتحصد فوائد ما آلت إليه، لكنه من الضروري أن تجد طريقة لترافق تدفق السعادة الذي يفيض من حولك. ونقول هنا مؤكدين، هنالك مجرى أوحد للسعادة، فإما أن تسمح له أو تعيقه، لكنه سيبقى متدفقا هو ذاته في كلا الحالتين. لن تدخل إلى غرفة منارة جيدا وتبحث عن زر العتمة، أي بتعبير آخر لن تتوقع وجود زر كهربائي يفيض بواسطته الظلام الداكن في الغرفة لتغطية بريق الضوء. ستجد زرا يقاوم الضوء، لأنه في غياب الضوء يوجد الظلام. وبطريقة مماثلة، ليس هناك مصدر للشر، لكنه قد يكون هناك مقاومة لما تعتقد أنه خير. وكما أنه لا يوجد مصدر للمرض، بل يمكن أن يكون هناك مقاومة للصحة والعافية الطبيعية. من دون السؤال لن تلقى الجواب. أحيانا سوف يثني الناس على إستر لقدرتها على استقبال حكمة أبراهام ونقلها إياها على شكل كلمات مكتوبة أو محكية، فيصبحون بذلك قادرين على تجريبها والاستفادة منها. لكننا نريد الإشارة لكون استقبال وترجمة إستر لتردداتنا ليس إلا جزءاً من المعادلة، فمن دون السؤال الذي سبقها لن يكون هناك أي جواب. إن الناس في وقتهم الحاضر ينتفعون إلى درجة كبيرة من الأجيال التي سبقتكم من خلال التجارب التي مروا بها والرغبات التي تولدت في ذواتهم، بدأت عملية استدعاء الجواب. والآن أنتم الرواد لحصد الفوائد التي سألت عنها تلك الأجيال الماضية، وأنتم تستمرون في السؤال في ذات الوقت وتستدعون الأجوبة وتستمر العملية. فهل ترى كيف أن السعادة إذا تمكنت من إيجاد الطريقة لتسمح لها ستنهمر عليك وهي جاهزة للقتل، شريطة أن تكون في حالة انسجام تذبذبي معها؟ وهل يمكنك ألا ترى لماذا؟ بما أنه ليس هناك حشد من الرواد، لن تجد الكثير من الناس يمكنك الحديث معهم حول هذا الأمر. يعيش الكثير من الناس في أزمات ومشاكل عصبية هذه الأيام، وبسبب طريقة معيشتهم الحالية، لذلك تتصف تساؤلاتهم بأنها متصاعدة وحادة. وبسبب شدة تساؤلاتهم هذه يجيب عليها المصدر بلطف. وعلى الرغم من أن من يسألون غارقون في أزماتهم، فهم لا ينالون فوائد سؤالهم مباشرة، بل تقوم الأجيال التالية أو حتى الأجيال الحالية التي حتى الآن تمانع بتلقي فوائد ما تم التساؤل عنه. نحن نخبركم بهذا كوسيلة لمساعدتكم على الفهم. نعم، هنالك تيار غير محدود من السعادة والوفرة يشمل كل الأنواع من الأشياء المتاحة لك في كل الأوقات، لكنكم يجب أن تكونوا في حالة انسجام أو اصطفاف مع تلقي تلك الأشياء، فلا يمكنكم أن تقاوموها وتتلقوها في الوقت ذاته. افتح البوابات على مصراعيها لتسمح بعبور سعادتك منها. انظر إلى نفسك تماما حيثما أنت الآن، لأنك المستفيد من قوة تيار السعادة. تخيل أنك تنعم بتدفقه، وحاول أن تشعر بأنك الرائد في الاستفادة من هذا التيار اللانهائي. ابتسم وحاول أن تقبل بأنك جدير به. إن قدرتك على الشعور باستحقاقك لجدول السعادة المتدفق يعتمد دون أدنى شك على ما يجري في حياتك الآن. ففي بعض الحالات ستشعر بالنعمة بشكل لا يوصف، وفي بعض الأحيان تكون الحالة معكوسة. ورغبتنا عند قراءتك لهذا الكتاب تكمن في فهمك المستقبلي لكون درجة الراحة التي تشعر بها وتوقعك للأمور الجيدة يدل على درجة السماح لديك. وعندما تشعر بالعكس ولا تتوقع أمورا جيدة، فهذا يدل على درجة مقاومتك. ونحن نريدك وأنت تكمل قراءة هذا الكتاب أن تتخلص من أي عادة أو أسلوب تفكير يسبب منع جريان ذلك التيار. نريدك أن تعرف أنه لو لم يكن ذلك متعلقا بأفكارك المقاومة التي التقطتها خلال تعقبك العالم المادي والذي ليس في حالة اصطفاف مع تيار السعادة، لكنت ستبقى حتى الآن مستقبلا كاملا لذلك التيار، لأنك امتداد حرفي له. أنت وأسلوبه شعورك هو المسؤول فيما إذا كنت تسمح بدخول موروثك للسعادة أو لا، والأمر يعود إليك بشكل تام، رغم أن من حولك قد يؤثرون بشكل كبير أو قليل بالسماح أو بمنع ذلك التيار، وهذا بمجمله يعود لك. يمكنك أن تفتح بوابات السعادة وتدعها تدخل، أو أن تختار تلك الأفكار التي تبعدك عنها، ولكن سواء تسمح به أو تقاومه، يبقى التيار أبدا دائما موجود ويجري، لا يتعب، ومتواجد دائما لك كي تعيد النظر به. إنه في الموقع المثالي للوصول إلى هناك من هنا. لا حاجة لأي تغيير في بيئتك أو ظروفك المحيطة بك حتى تبدأ عن عمد بالسماح باتصالك الخاص مع تيار السعادة. قد تكون في السجن أو تعاني من مرض خطير، قد تكون في إفلاس مادي أو في خضم انفصال زوجي، ومع ذلك فأنت في المكان المثالي حتى الآن لتبدأ. ويجب أن تعرف أن العملية لن تستغرقك وقتا طويلا، بل فهما بسيطا لقوانين الكون وعزيمة المضي نحو حالة السماح. عندما تقود مركبتك من مكان لآخر فأنت مدرك لمكان انطلاقك، كذلك مدرك لهدفك أيضا، وتعرف أنك لن تصل في لحظة، وتتقبل أن عليك السفر لمسافة ما ولمدة معينة حتى تصل لوجهتك. وبينما تشعر بالقلق أثناء الرحلة وبالتعب ربما، فإنك لن تشعر بالجبن الذي يجعلك تعود من منتصف الطريق إلى حيث انطلقت. وبالطبع فإنك لن تقود سيارتك جيئة وذهابا وجيئة وذهابا من وإلى منتصف الطريق حتى تنهار من تلك الرحلة غير المنتهية، ولن تعلن عدم قدرتك على إكمال رحلتك، بل تتقبل ببساطة المسافة المحددة بين البداية والنهاية. وحين تمضي في وجهتك فأنت تعرف ما الذي ينبغي فعله وتفعله. ونحن نريدك أن تعرف أن الرحلة بين موقعك الآن والمكان الذي تبتغيه في مختلف المواضيع يمكن أن تكون مفهومة بتلك البساطة تماماً. الفصل الثامن: أنت مرسل ومستقبل للترددات. أنتم الآن جاهزون لمعرفة الجزء الأهم من مسألة التحكم والإبداع والتطور والاستمتاع بتجربة حياتكم المادية. أنتم تعرفون أنفسكم أنكم أكثر من كونكم كائنات مادية، فأنتم كائنات ترددية أيضا. وعندما ينظر البعض إليكم سوف يروكم بأعينهم ويسمعونكم بآذانهم، لكنكم تعبرون عن أنفسكم لهم وللكون بطريقة أكثر تأكيدا من مجرد رؤيتكم أو سماعكم. أنتم مرسلون للتذبذب وتقومون ببث إشاراتكم الترددية في كل لحظة من وجودكم. وبكونكم تجسيد مركز في هذه الهيئة البدنية، وعندما تكونون مستيقظين فإنكم تنتجون بشكل متواصل إشارات من نوع محدد جدا وسهلة الالتقاط، يتم في الحال استقبالها وفهمها والإجابة عليها. وستبدأ ظروفكم في الحاضر والمستقبل بالتغير كاستجابة فورية لتلك الإشارات التي تصدر عنكم. ولذلك فإن الكون بأكمله حتى الآن يتأثر بما يصدر عنكم. أنت شخصية أبدية متجسدة في الوقت الحاضر. يتأثر عالمكم على نحو مباشر في الوقت الحاضر والمستقبل بالإشارات التي تصدر عنكم الآن. شخصيتكم هي شخصية أزلية، لكن ما أنتم عليه الآن وما تفكرون به الآن يسبب تركيزا قويا جدا للطاقة، وهذه الطاقة التي تركزون عليها هي ذاتها التي تخلق عوالمكم، وهي في كل لحظة تخلق عالمكم الشخصي. يوجد في دواخلكم مرشد سهل الاستيعاب ملازم لكم، ومؤشرات تساعدكم في فهم شدة أو قوة إشاراتكم واتجاه تركيزكم أيضا. والأهم من ذلك فهو نفس نظام التوجيه الذي يساعدكم في معرفة اصطفاف أفكاركم المختارة مع تيار الطاقة نفسه. إن مشاعركم هم ممثلون عن نظامكم الموجه، أي أن ما تشعرون به هو المؤشر الحقيقي لانسجامكم مع المصدر والانحيازكم مع غاياتكم قبل ولادتكم وحتى الآن. معتقداتك الراسخة كانت ذات مرة أفكارا بسيطة، كل فكرة قد خطرت على البال لا تزال على قيد الحياة، ومتى ركزت على فكرة معينة فإنك تنشط تردد تلك الفكرة فيك، أي أن أي شيء تصب اهتمامك الحالي عليه سيصبح فكرة منشطة، لكن عندما تحيد انتباهك عنها تصبح فكرة ساكنة أو هامدة. والطريقة الواعية الوحيدة لإخماد فكرة ما هي التفكير بأخرى، أي إن الطريقة الوحيدة لسحب انتباهك عن فكرة هي بتوجيه الاهتمام للأخرى بشكل متعمد. وعندما تولي انتباهك لفكرة ما فإن التردد لن يكون قويا جدا بداية، لكنك إذا ما دأبت التفكير أو التكلم عنها فإن التردد سيزيد، أي أنه بتوجيه اهتمام كاف لأي موضوع فإنه سوف يمسي فكرة مهيمنة. وبزيادة الاهتمام والتركيز عليها أي بتطبيقك لترددها فإن الفكرة حينها ستحتل جزءا أكبر من تردداتك، وبذا تصير تلك الفكرة اعتقادا. كلما أطلت التفكير كلما قويت أفكارك، لأن قانون الجذب يقف وراء تمدد أفكارك، فليس من الممكن أن تولي انتباهك لشيء ما دون الاستفاف معه إلى حد ما، أي أنك وكلما تبصرت في فكرة ما وعدت تتأملها مرارا وتكرارا كلما قوي انحيازك الترددي لها. وعندما تحقق اصطفافا أقوى مع أي فكرة عندئذ تبدأ بالشعور بالعواطف التي تشير إلى قربك أو ابتعادك عن المصدر، بمعنى أنه عندما تولي اهتماما بأي موضوع فإن قراءاتك الشعورية المنسجمة أو غير المنسجمة مع من تكون حقا ستصبح أقوى. إذا كان موضوع اهتمامك هو في اصطفاف مع مصدرك فسوف تشعر بالتوافق مع أفكارك على شكل مشاعر جيدة. لكن إذا كان موضوع اهتمامك ليس في انسجام مع مصدرك ستشعر بعدم انسجام مع أفكارك وتكون على شكل مشاعر سيئة. اهتمامك بشيء يدعوه إليك. كل فكرة توليها الاهتمام سوف تكبر وتحتل جزءا كبيرا من مزيجك الترددي، سواء أكنت تريد ذلك الشيء أو لا، فإن اهتمامك به سيجلبه إلى تجربتك. بما أن هذا الكون مبني على الجذب، فلا وجود لشيء كاستثناء، كل شيء حول التضمين أو الإدراج، أي عندما ترى شيئا ترغب بتجريبه وتصب اهتمامك عليه صارخا له نعم، فإنك سوف تضمنه في تجربتك. ولكن عندما ترى شيئا لا تريد تضمينه في تجربتك وتركز انتباهك عليه صارخا عليه لا، فأنت كذلك تدرجه في تجربتك. إن قبول أو رفض الأشياء ليس بقول نعم أو لا لها، لأنه لا يوجد استثناء في هذا الكون القائم على الجذب. تركيزك عليه هو دعوة له، انتباهك إليه هو دعوة له أيضا، وبذلك يشعر أولئك المراقبون بالازدهار في الأوقات الجيدة، ولكنهم يعانون في الأوقات الصعبة، وذلك لأن ما يراقبونه يصدر ذبذبات، وهم بمراقبتهم له يضمنونه في سمائهم الترددي، وعندما يضمنونه يقبله الكون كمنطقة جذبهم، ويعطيهم المزيد من جوهره، وهكذا. بالنسبة للمراقب، كلما حصل الأفضل يحصل الأفضل، أو كلما حصل الأسوأ يحصل الأسوأ. على كل حال، الشخص الحالم يزدهر في كل الأوقات، وبتوجيه اهتمامك العملي تجاه أي موضوع سيقدم قانون الجذب كل الظروف والأحوال والتجارب والأشخاص وكل السبل التي تتطابق مع ترددك الحالي المهيمن. وحالما تبدأ الأشياء بالظهور من حولك والتي تتوافق مع الفكرة التي تحملها، فإنك تقوي النزعة أو القدرة الترددية لديك أكثر فأكثر. ذلك يعني أن فكرتك التي كانت فكرة بسيطة أصبحت الآن اعتقادا راسخا، وهذه المعتقدات سوف تلعب دورها في تجربتك دائما. الفصل التاسع: القيمة الخفية الكامنة وراء ردود أفعالك العاطفية. تختلف لديكم حاسة الرؤية عن حاسة السمع، وحاسة الشم مختلفة عن حاسة اللمس، لكن وعلى الرغم من اختلافهم إلا أنهم جميعا تفسيرات ترددية. أي عندما تقترب من مدفأة ساخنة ليس بالضرورة أن تخبرك حاسة الرؤية أن المدفأة ساخنة، وكذلك ليست حاسة السمع أو الذوق أو الشم عادة هي الطريقة التي تتعرف بها أن المدفأة ساخنة. لكن باقترابك من المدفأة بجسمك، فإن المستشعرات الموجودة في جلدك هي من يدعك تعرف أن المدفأة ساخنة. لقد ولدتم مع مترجمين معقدين ومتطورين وحساسين للترددات والتي تساعدكم في فهم وتحديد تجربتكم، وبنفس الطريقة التي تستخدمون فيها حواسكم المادية الخمس لتتمكنوا من تفسير تجارب حياتكم المادية، فقد ولدتم بحواس أخرى هي عواطفكم التي تعد مفسرات ترددية أخرى تساعدكم في فهم باللحظة تجاربكم التي تعيشون. العواطف هي مؤشرات على نقطة جذبك. عواطفك هي مؤشراتك على المحتوى الترددي لوجودك في كل لحظة، وعندما تصبح مدركا لعواطفك ستكون مدركا أيضا لما تقدمه من ترددات. وبمجرد أن تربط معرفتك بقانون الجذب وإدراكك اللحظي للترددات التي تصدرها، ستملك تحكما تاما بنقطة جذبك الخاصة الفعالة، وبهذه المعرفة يمكنك أن توجه تجربة حياتك كما تشاء. فعواطفك تمثل الارتباط البسيط والصافي والوحيد مع مصدرك، وبما أنها تخبرك بكل شيء تريد معرفته أو أنت بحاجة لتعرفه عن علاقتك مع المصدر، فنحن نسميها نظام الإرشاد العاطفي Emotional Guidance System. عندما اتخذت قرار المضي قدما في هذا الجسد المادي، قد كنت على دراية تامة باتصالك الدائم مع مصدر الطاقة، وكنت تعرف أن عواطفك ستكون المؤشر الدائم الذي سيدعك تعرف في كل لحظة علاقتك الحالية مع مصدر الطاقة. وبذلك فإن فهم الموجه الفعال الذي وصلت إليه لم يشعرك بالخطر أو أي شعور بالإرباك، بل شعور بالمغامرة والابتهاج الحقيقي فقط. العواطف هي مؤشرات لانحيازك مع مصدر الطاقة. تدل عواطفك على درجة انحيازك الترددي مع المصدر، وعلى الرغم من أنه يستحيل تحقيق عدم الانسجام الكامل هذا مع المصدر والذي أنت مفصول عنه تماما، فإن الأفكار التي تختارها وتوليها اهتمامك تعطيك سلسلة أساسية في الانحياز أو عدم الانحياز مع الطاقة اللامادية التي هي أنت تماما. وهكذا مع الوقت وبعض التمرين سوف تصل لمعرفتي في كل لحظة درجة انحيازك مع من تكون حقا، لأنه عندما تكون في حالة سماح تامة لطاقة مصدرك تزدهر، وإلى تلك الدرجة التي لا تسمح بها بهذا الانسجام فإنك لا تزدهر. أنتم كيانات ذات تفويض كامل، وأنتم أحرار في الخلق إلى حد بعيد. وعندما تعرفون ذلك وبتركيزكم على أمور تتوافق ترددياً مع ذلك سوف تغمركم البهجة، لكنكم إذا ما فكرتم بأفكار تتناقض مع تلك الحقيقة فإنكم سوف تشعرون بالعواطف النقيضة، بالضعف والعبودية، وكل العواطف تقى ضمن ذلك الطيف من الفرح إلى الضعف. استخدم عواطفك لتستشعر طريقك إلى السعادة من جديد. حينما تفكر بفكرة تمس حقيقتك ومن تكون، سيعتري جسدك شعور متناغم من المتعة والحب والإحساس بالحرية. إنها أمثلة تدل على الميل إلى المصدر. أما عندما تفكر بأفكار لا تتوافق حقيقتك، فإنك ستشعر بالاختلاف أو عدم التناغم في جسدك، فالإحباط والخوف والعبودية هي أمثلة عن ابتعادك عن المصدر. وبنفس الطريقة التي يصوغ فيها النحات الصلصال إلى الشكل الذي يرضيه، فأنتم تبدعون كذلك من خلال الطاقة، وتخلقونه من خلال قوة تركيزكم بالتفكير بالأشياء، بتذكرها أو بتخيلها. أنتم تركزون الطاقة عندما تتكلمون وتكتبون وتصغون السماء أو تلتزمون الصمت. عندما تتذكرون وعندما تتخيلون فأنتم تركزونها من خلال إسقاط الفكرة، مثل أولئك النحاتون الذين مع الوقت والتدريب يتعلمون كيف يشكلون الصلصال بالشكل المطلوب والدقيق. يمكنكم أن تتعلموا أيضا صياغة الطاقة التي تشكل العوالم من خلال تركيز ذهنكم الخاص، ومثل النحاتين الذين بأيديهم يشقون طريقهم وهم يعيدون خلق حلمهم، سوف تستخدمون عواطفكم لشق طريقكم نحو السعادة. الفصل العاشر: الخطوات الثلاث لكل ما تريد أن تكونه أو تفعله أو تمتلكه. العملية الإبداعية هي عملية سهلة تصويريا تقوم على ثلاث خطوات فقط. الخطوة الأولى مهمتك، أنت تسأل. الخطوة الثانية ليس من مهمتك، ستتلقى الجواب. الخطوة الثالثة مهمتك، الجواب الذي قدم يجب أن يتم تلقيه أو السماح به، عليك أن تدعه يدخل. الخطوة الأولى أن تسأل. بسبب روعة وتنوع البيئة التي تعيش فيها، تأتي الخطوة الأولى بشكل بديهي وتلقائي وبسهولة كبيرة، وبهذه الطريقة تولد أولوياتك الفطرية، فكل شيء بدءا من رغباتك البسيطة أو اللاشعورية وصولا إلى الرغبات الجلية والمحددة والواضحة ينتج من تجاربك المتناقضة في حياتك اليومية. فالرغبات أو السؤال هي منتج طبيعي لانفتاحك على هذه البيئة ذات التنوع والتناقض الهائلين. وهكذا تأتي الخطوة الأولى بشكل فطري. الخطوة الثانية الكون يجيب. الخطوة الثانية هي خطوة بسيطة لك أيضا لأنها ليست مهمتك إطلاقا. الخطوة الثانية هي مهمة العالم اللامادي، عمل قوة الله. فكل شيء تسأل عنه صغيرا كان أم كبيرا سوف يفهم ويتم الإجابة عليه في الحال ودون استثناء. كل نقطة وعي لها القدرة والحق في السؤال، وكل نقاط الوعي يتم تقديرها والاستجابة لها في الحال. عندما تسأل سيأتيك الجواب في كل الأوقات. عادة ما تعبر عن سؤالك بكلماتك، لكنه غالبا ينبعث منك على شكل ترددات كتيار مستمر من الأولويات المشحوذة بشكل شخصي، وكل واحدة مبنية على الأخرى، ويتم تقدير كل واحدة منها لاحقا والإجابة عليها. كل سؤال يتم الإجابة عليه، كل رغبة يستجاب لها، كل دعاء يستجاب له، كل أمنية يتم تحقيقها. لكن السبب الذي قد يدعو البعض للمجادلة في هذه الحقيقة وإعطاء أمثلة على أمور لم تتحقق في حياتهم هو أنهم لم يفهموا بعد ولم يطبقوا الخطوة الثالثة، لأنه بدون إكمال هذه الخطوة فلن يلاحظ وجود الخطوة الأولى أو الثانية. الخطوة الثالثة: أن تسمح لها بالدخول. الخطوة الثالثة هي تطبيق فن السماح، وهي السبب في وجود النظام المرشد لديك. إنها الخطوة التي تؤلف فيها تردداتك الاهتزازية لكينونتك للتوافق مع التردد الاهتزازي لرغبتك، وهو أمر يحدث في الراديو عندما تضع المؤشر على تردد محطة إذاعية تريد التقاط موجتها. يجب أن يضاهي التردد الاهتزازي لوجودك تردد رغبتك. هذا ما نسميه فن السماح، يعني السماح بدخول ما سألت عنه. ما لم تكن في حالة استقبال لأسئلتك حتى لو تم الإجابة عليها، ستبدو لك وكأنه لم يجاب عليها ولن تتحقق رغباتك. ليس لأن رغباتك لم تسمع، بل لأن تردداتك لم تتوافق لذلك، لم تسمح لها بالدخول. كل موضوع هو اثنان، مرغوب وغير مرغوب. كل موضوع هو موضوعان، فهنالك الشيء الذي تتمناه وهنالك غياب هذا الشيء. غالبا حتى عندما تعتقد أنك تفكر في أمر ما تشتهيه، فإنك في الواقع تفكر بعكس ما تتمناه تماما. بمعنى آخر، عندما تقول مثلا: أتمنى أن أكون بخير، لا أريد أن أكون مريض، أريد أن أكون مرتاحا ماديا، لا أريد أن أمر بضائقة مادية، أريد أن أعيش علاقة مثالية، لا أريد أن أكون وحيدا، إن ما تفكر به وتناله دائما يكونان متوافقان في التردد. لذا سيكون من المفيد أن تربط بوعي بين ما تفكر فيه وما يظهر في تجربة حياتك، لكنه سيكون من المفيد أكثر لو تتبين إلى أين أنت متجه قبل أن تصل حقا. بمجرد أن تفهم مشاعرك والرسائل المهمة التي توصلها لك، فإنك لن تضطر لانتظار حدوث الأشياء في حياتك، بل سوف تعرف من خلال ما تقدمه من ترددات عن طريق مشاعرك التي ستخبرك إلى أين تتجه بالضبط. اهتمامك يجب أن ينصب على الشيء وليس على فقدانه. إن العملية الإبداعية تحدث سواء أكنت مدركا لها أم لا، وبسبب التنوع والتناقض في تجربتك سوف تتولد فيك أولويات جديدة مستمرة، وأنت حتى من دون معرفتك لها سوف تبثها كأسئلة. وفي اللحظة التي تبث فيها إحدى تلك الأولويات، سيستقبل مصدر الطاقة تردد طلبك ويجيب عليه في الحال وفقا لقانون الجذب، وما عليك حينها سوى أن تصطف مع الجواب تردديا. يعود سبب كونك غير مدرك دائما بأن رغباتك قد تم الإجابة عليها هو لأن هناك غالبا فترة زمنية ما بين سؤالك الخطوة الأولى وسماحك للإجابة الخطوة الثالثة. فعلى الرغم من أن هناك رغبة واضحة قد انبعثت منك كنتيجة للتناقض الذي فكرت به، لكنك بدلا من تركيز انتباهك على الرغبة تماما، غالبا ما تركز اهتمامك على الوضع المعاكس الذي ولد الرغبة، وبهذا يكون ترددك أكثر حول سبب إطلاقك للرغبة أكثر من الرغبة نفسها. على سبيل المثال، تصبح سيارتك قديمة وتحتاج للإصلاح بين الحين والآخر، وعندما تبدأ بملاحظة تلاشي جمالها، هذا سيجعلك ترغب بسيارة جديدة. سوف تزداد رغبتك مع شعور الثقة الذي سيرافق السيارة الجديدة، وتنبثق عنك رغبة ترددية مناسبة لذلك، فيستقبلها المصدر ويجاوب عليها في الحال. لكن عدم معرفتك بقوانين الكون أو بالخطوات الثلاث للخلق سيجعل من شعورك الجديد والمنعش قصير الأمد. فبدلا من تحويل تركيزك مباشرة على رغبتك الجديدة والاستمرار في التفكير مليا بفكرة هذه العربة اللذيذة الجديدة مما يؤدي لتحقيق توافق ترددي مع رغبتك الجديدة الخاصة، فإنك سرعان ما تنظر لسيارتك التي تمتلكها وتشير إلى الأسباب التي تدفعك للتفكير بأخرى جديدة. هذه السيارة القديمة ما عادت تناسبني، تقول ذلك ولا تدرك أن نظرك إلى السيارة المزعجة يحول ترددك إليها وليس إلى السيارة الجديدة التي تريد. إنني أحتاج إلى سيارة جديدة حقا، وتشرح مشيرا إلى أعطال وعيوب وأداء المركبة القديمة. مع كل قول يدل على الحاجة والتبرير لسيارة جديدة، فإنك تعزز ترددك الحالي في حالة عدم الرضا، وبذلك فإنك تبعد نفسك عن منح رغبتك الجديدة تلك الترددات المتوافقة معها، أي تقصي حالة السماح لاستقبال ما ترغب. فطالما أنك تعي ما لا تريده بخصوص هذا الأمر، فإن ما تريده لن يأتي إليك. بتعبير آخر، إن تفكيرك الغالب حول سيارتك الجديدة سيقربها إليك، لكن إذا ما غلب تفكيرك حول سيارتك الحالية الغير موثوقة، فإن السيارة الجديدة المطلوبة ستبقى بعيدة المنال. وقد يبدو أنه من الصعب التفريق بين ما تفكر فيه حقا حول السيارة الجديدة أو تتطرق إلى موضوع السيارة القديمة، لكن بمجرد أن تصبح مدركا لنظام الإرشاد العاطفي لديك، فإن التفريق بين جوهر الأفكار سيكون سهلا جدا. أنت تحمل الآن المفتاح لتحقيق كل رغباتك. ما أن تعرف بأن أفكارك تعادل نقطة جذبك الخاصة، وإن الطريقة التي تشعر بها هي مؤشر على درجة السماح أو المقاومة، فإنك الآن تملك مفاتيح لتحقيق كل أمنياتك. فمن غير الممكن أن تشعر بشعور إيجابي مستمر حيال أمر ما فينقلب شعورا سلبيا فجأة، وكذلك من غير الممكن أن تشعر بشكل سلبي حيال أمر ما فينقلب شعورك جيدا فجأة، لأن ما تشعر به يخبرك إذا ما كنت تسمح أو تمنع سعادتك الفطرية. وعلى الرغم من أنه لا يوجد مصدر للمرض، يمكن أن تقدم أفكارا قد لا تسمح للتدفق الطبيعي لعافيتك تماما. كذلك يمكن أن تقدم أفكارا لا تسمح بالتدفق الطبيعي لوفرتك. على الرغم من أنه ليس هناك مصدر للفقر، فالسعادة تشق طريقها نحوك دائما. ما لم تتعلم الأفكار التي تبطئها أو تعيقها، فأنت ستعاني منها في كل جانب من جوانب حياتك، ولا يهم أين هو موقعك الآن بالعلاقة مع أي شيء ترغبه. بتركيز الانتباه للطريقة التي تشعر بها وبتوجيه أفكارك باتجاه إيجابي، عندها ستحقق توافقا تردديا مع الرفاهية التي هي طبيعتك الأصلية. تذكروا بأنكم امتداد صاف وإيجابي للطاقة اللامادية، وكلما كنتم في تناغم ترددي معه كلما شعرتم بشكل أفضل. على سبيل المثال، عندما تقدر شيئا ما ستكون على توافق ترددي مع ذاتك، وعندما تحب شخصا ما أو حتى نفسك فأنت في توافق ترددي مع من تكون حقا. ولكن عندما تتصيد الأخطاء تجاه نفسك أو أحدهم، آنذاك فإنك تصدر ترددا لا يتوافق مع ذاتك، وتصبح المشاعر السلبية التي تشعر بها مؤشرا على أنك قدمت تردد مقاومة، وما عدت في حالة سماح لاتصالك الصافي بين كيانك المادي والجزء اللامادي منك. نحن نشير عادة لذلك الجزء اللامادي منك بكينونتك الداخلية أو بمصدرك. ليس مهما ما تسمي ذلك المصدر للطاقة أو قوة الحياة، لكن من المهم أن تكون مدركا تماما متى تسمح باتصال تام معه أو تقيده بطريقة ما. ومشاعرك هي مؤشرات على درجة سماح أو تقييد ذلك الاتصال. الفصل الحادي عشر، سوف تصبح مع التدريب مبدعا فرحا متعمدا. عندما تفكر بشكل واع بالطريقة التي تشعر بها، سوف تصبح أفضل فأفضل بتوجيه مصدر الطاقة، وستمسي خالقا متعمدا وسعيدا. وبالتدريب ستصبح قادرا على تحقيق تركيز مضبوط لهذه الطاقة الخلاقة، وكالنحات الماهر ستسر في صياغة هذه الطاقة التي تخلق العوالم، وستوجهها نحو مساعيك المبدعة الفردية. وعندما تركز هذه الطاقة الخلاقة، هنالك عاملين يجب مراعاتهما. الأول هو كثافة وسرعة الطاقة، والثاني هو درجة سماحك أو مقاومتك لها. العامل الأول يتعلق بمقدار الوقت الذي أمضيته وأنت تفكر برغبتك، وكم ركزت عليها. بمعنى أنك عندما تريد أمرا ما منذ مدة طويلة، فإن القوة التي تستدعيها تتجاوز بكثير قوة تلك الرغبة التي تفكر فيها للمرة الأولى اليوم فقط. حينما فكرت به كذلك لبعض الوقت وعانيت من التناقض الذي ساعدك لتصبح أكثر تحديدا فيما يتعلق به، ستستدعيه رغبتك بأسلوب أكثر قوة من قبل. وبمجرد أن تحقق رغبتك ذلك النوع من القوة أو السرعة، فإنه سيكون من السهل معرفة الشعور بشأن كيف ستتصرف مع العامل الثاني، جزء السماح أو المقاومة من المعادلة. عندما تفكر بشيء ما قد أردته منذ زمن بعيد ولاحظت في هذه اللحظة أنك لا تملكه حتى الآن، فإن شعورا سلبيا جامحا سيكون حاضرا معك. فأنت كنت تفكر بشيء ذو قوة كبيرة، لكنك لست منسجما تردديا معه. لكن إذا ما كنت تفكر بشيء تريده منذ زمن وتتخيل أنه يحصل، فإنك سوف تشعر بالترقب واللهفة الغامرة. وهكذا يمكنك أن تعرف من خلال الطريقة التي تشعر بها فيما لو في هذه اللحظة كنت على توافق مع رغبتك أم في توافق مع غيابها، سواء أكنت تسمح برغبتك أو كنت تقاومها، أو فيما إذا كنت في هذه اللحظة تساعد أو تعيق حدوثها. ليست القضية في التحكم بالأفكار بل بتوجيهها. في عالمكم المتطور العالي التقنية، حيث تستطيعون فيه الولوج ومعرفة أي شيء على هذا الكوكب تقريبا، قد تبدو بعض الأفكار والخواطر التي تنهال عليكم عدوانية أو غير مناسبة لتجربتكم الشخصية. ولذلك قد تظهر فكرة تحكمك بأفكارك عندما يكون هناك الكثير من الأفكار مستحيلة. وربما يبدو بدلا من ذلك أنه أمر طبيعي نوعا ما تركيز الاهتمام على أي فكرة تجري أمامك. نحن لا نشجعكم على بذل الجهد للتحكم بأفكاركم، ولكن بدلا من ذلك بذل الجهد زيادة أو نقصان لتوجيه أفكارك. وليس المقصود على وجه الثقة توجيه أفكارك، بل في الوصول إلى الشعور، لأن الوصول لحالة شعورية تريدها هي الطريقة الأسهل للمحافظة على أفكارك في انسجام ترددي مع ما تؤمن أنه جيد لك. يقوم قانون الجذب بالأساس على جذب أفكارك وتنظيمها، مما يعني أن امتلاك فهم وآلية العمل الدقيقة لقانون الجذب يعد أمرا مساعدا جدا في توجيه أفكارك الخاصة. تذكر أنه كلما توجه انتباهك إلى فكرة، تصبح تلك الفكرة منشطة في الحال داخلك، وسيستجيب لها قانون الجذب فورا في الوقت ذاته، مما يعني أن أفكارا أخرى على توافق ترددي معها سوف تتحد مع فكرتك المنشطة، مما يزيد في قوتها وسعتها وجاذبيتها. ومع استمرار تركيزك على هذه الفكرة، فإنها سوف تقوى أكثر وتتجاذب مع أفكار تشابهها، وهكذا وتستمر بذلك. عندما تصبح فكرتك المطبقة هي الفكرة المهيمنة، متى ركزت على موضوع ما بشكل متواصل مسببا نشاطا ترددي متواصلا داخلك، يصبح فكرة مطبقة أو مهيمنة. وبمجرد حدوث ذلك، فإن الأشياء التي تتطابق مع الفكرة سوف تبدأ بالظهور والتجلي حول فكرتك هذا. ومثلما اجتمعت واتحدت الأفكار المشابهة مع فكرتك الأولى، فإن الأفكار التي تتوافق مع فكرتك المهيمنة الآن سوف تظهر في تجربتك. مقالات بمجلات أو حوارات مع الأصدقاء أو ملاحظات شخصية، سوف تبدو عملية الجذب بشكل واضح بمجرد أن ينشط انتباهك المركز ترددا قويا فيك، حتى تبدأ الأشياء التي تريدها أو لا تريدها بشق طريقها في تجربتك الشخصية. هذا هو القانون. كيف تصبح عمليا خالقا متعمدا؟ تذكر أنه قبل أن تستفيد بشكل فعال من تركيز انتباهك على عواطفك، يجب أن تقبل أولا بأن السعادة هي التيار الوحيد الذي يتدفق. يمكنك إما أن تسمح لها أو تعيقها، لكن عندما تسمح لها فإنك ستكون بخير، وعندما تمنعها فإنك ستمرض. بتعبير آخر، أن هناك تيار فقط من الرفاهية، فإما أن تفسح له المجال أو أن تمنعه، ويمكنك أن تعلم من خلال الطريقة التي تشعر بها أي منهما قد اخترت. من المفترض أن تنمو وتزدهر، ومن المفترض أن تشعر بالرضا وبأنك على ما يرام وبأنك محبوب، والسعادة تتدفق إليك باستمرار، وإذا سمحت لها سوف تظهر في كل مناحي تجربة حياتك. كل شيء تركز انتباهك عليه سينبض بطاقة ترددية تماما، وعندما تواصل التركيز عليه ستبدأ بإرسال ترددات مماثلة لتردداته. وفي كل مرة تركز اهتمامك عليه، وفي كل مرة تقدم التردد، ستشعر أن القيام بهذا الأمر صار أسهل من المرة السابقة. حتى مع الوقت تطور نوعا من الميل الترددي، إنه مثل التدريب على أي شيء، يمكن أن يصبح مع مرور الزمن أسهل وأسهل، ومع التركيز الكافي على هذه الفكرة وبالتالي ممارسة هذا الاهتزاز يتشكل ما تسميه بالاعتقاد. الاعتقاد هو مجرد تردد مطبق. بتعبير آخر، إذا مارست فكرة ما لمدة طويلة وفي أي وقت اقتربت من موضوع تلك الفكرة من جديد، فإن قانون الجذب سيأخذك بسهولة إلى التردد الكامل لاعتقادك، وبهذا الآن سيقبل قانون الجذب ذلك الاعتقاد كنقطة جذبك، ويجلب إليك الأشياء التي تتناسب مع ذلك التردد، وبذلك سيكون لديك تجربة حياة تتوافق مع تلك الأفكار التي تحملها. لذلك تقول: نعم، هذه حقيقة، وقد يكون من الدقة وصفها بحقيقة، لكننا نفضل أن نسميها بالجذب أو الخلق. أي شيء تركز عليه انتباهك سوف يصبح حقيقتك. يقول قانون الجذب أنه يجب أن يكون كذلك. حياتك وحياة أي شخص آخر أيضا ما هي إلا انعكاس لسيطرة أفكارهم، ولا استثناء في ذلك. هل اتخذت القرار بتوجيه أفكارك؟ حتى تكون صانعا متعمدا، لتجربتك الخاصة، ستكون الشخص الذي قرر أن يوجه أفكاره، لأنه فقط عندما تختار عن قصد توجيه أفكارك، يمكنك أن تؤثر عن قصد على نقطة جذبك. لا تستطيع أن تبقى تناقش وتلاحظ وتؤمن بالأشياء بنفس الطريقة التي اعتدت عليها دائما وتجري تغييرات في نقطة جذبك، كما لا تستطيع وضع مؤشر الراديو عندك على الموجة 630 AM لاستقبال البث الإذاعي من 101 FM. يجب أن تتطابق تردداتك التذبذبية. كل عاطفة تشعر بها هي حول استفافك أو عدم استفافك مع طاقة مصدرك. إن عواطفك هي مؤشراتك على التفاوت الترددي بين كينونتك المادية وكينونتك الداخلية، وعندما تركز انتباهك على هذه العواطف وتحاول التركيز على الأفكار التي تشعرك بالرضا، فإنك حينها تستخدم نظام إرشادك العاطفي بالطريقة التي كنت تريدها عندما قررت المجيء في هذا الجسد الطبيعي. نظام إرشادك العاطفي هو المفتاح لمساعدتك على فهم ما هو مضمونك الترددي، وبالتالي ما هي نقطة جذبك الحالية بالضبط. فالتفريق ما بين الفكرة الفعلية لما ترغب مقارنة مع فكرة غيابها هي أمر صعب أحيانا، لكن التمييز بين استجابتك الشعورية للفكرة التي ترغب واستجابتك الشعورية لفكرة غياب تلك الفكرة هو أمر سهل جدا، لأنك عندما تكون مركزا بشكل كامل على رغبتك وسيعكس ترددك الصادر ذلك بوضوح، ستشعر بشعور رائع. وعندما تركز تفكيرك على غياب تلك الرغبة فإنك سوف تشعر بشعور سيء جدا، فمشاعرك وعواطفك ستخبرك دائما ما هو نوع التردد الصادر عنك، ستجعلك تعرف بالضبط ما هي نقطة جذبك، أي إنك وبتركيزك على مشاعرك وتوجيه أفكارك عن عمد بالطريقة التي تؤثر على شعورك، فإنك تستطيع أن توجه ذاتك بشكل واعي نحو التردد التذبذبي الذي سيسمح لك بتحقيق رغبتك التي تتمنى. هل تقبل نفسك ككائن ذو تردد؟ معظم أصدقائنا الطبيعيين غير معتادين على رؤية حياتهم وفقا للترددات، وغير معتادين بالتأكيد على التفكير بأنفسهم كأجهزة راديو للبث والاستقبال، لكنكم تعيشون كونا تردديا، وأنتم أكثر من طاقة وتردد وكهرباء مما تدركون. وبمجرد أن تسمحوا بهذا التوجيه الجديد وتبدأوا بقبول أنفسكم ككائنات ترددية، تجذب كل الأشياء التي تدخل في حياتها. وعندما تبدأون حينها في الرحلة الرائعة تجاه الخلق المتعمد، وعندما تبدأون بفهم الصلة ما بين ما تفكرون به وتشعرون به وما تستقبلونه والآن تمتلكونه، فأنتم تحملون الآن كل المفاتيح الضرورية للخروج من حيث ما تكونون إلى حيث ما تريدون في كل المواضيع. الفصل الثاني عشر: نقاط ضبطك العاطفية ضمن سيطرتك. لا يعتقد معظم الناس بأن لديهم القدرة على التحكم بما يؤمنون به. يراقبون الأشياء التي تحدث حولهم ويقومون بتقييمها، لكنهم عادة يشعرون بأنهم لا يستطيعون التحكم أبدا بالاعتقاد الذي يتشكل في ذواتهم. يمضون حياتهم وهم يصنعون الأمور إما جيدة أو سيئة، مرغوبة أو غير مرغوبة، صحيحة أو خاطئة، لكنهم نادرا ما يعون بأن لديهم القدرة على التحكم بعلاقتهم الشخصية تجاه هذه الأحداث. من المستحيل التحكم بالظروف التي أوجدها الآخرون. بما أن العديد من الناس يستحسنون بعض الظروف التي صنعها الآخرون ولا يوافقون على أخرى، فهم ينطلقون بذلك في مهمة مستحيلة لمحاولة السيطرة على هذه الظروف. يسعى هؤلاء من خلال القدرة الشخصية أو القوة، أو من خلال التجمع بمجموعات ليكسبوا الشعور بمزيد من القوة والسيطرة، وهم يسعون للحفاظ على رفاهيتهم عبر محاولتهم السيطرة على أي ظروف يعتقدون أنها تشكل خطرا عليهم. لكن في هذا الكون القائم على الجذب حيث لا وجود لأي استثناء، فإنهم كلما قاوموا ودافعوا ضد الأشياء غير المرغوبة، وبفعلهم هذا كلما دعوا الأشياء غير المرغوبة إلى تجربتهم، وكلما ظهرت أشياء غير مرغوبة في تجربتهم، فإنهم يدعمون معتقدهم الخاص ويثبتونه لأنفسهم. إنهم كانوا على حق طوال تلك الفترة بما يتعلق كم كان ذلك الشيء غير المرغوب الذي كانوا على وشك البدء به منتشرا وسيئا. بتعبير آخر، كلما دافعت عن معتقداتك الخاصة كلما ساعدت قانون الجذب في أن تعيشها. لكن حقيقة، ما هي الحقيقة الصحيحة؟ مع الاهتمام الكافي بأي شيء، فإن جوهر هذا الشيء الذي تفكر به سيصبح تجليا ماديا في النهاية. وعندما يلاحظ الآخرون تجليك أو ظهورك المادي من خلال اهتمامهم به، يساعدونه بالتمدد، وثم مع مرور الوقت هذا التجلي سواء أكان مرغوبا أو لا سيسمى بالحقيقة. نريدكم أن تتذكروا أنكم تملكون خيارات مطلقة حول الحقائق التي تخلقونها في تجاربكم الخاصة. عندما تدركون أن السبب الوحيد الذي يدفع أي منهم لتجريب أي شيء بسبب اهتمامهم بذلك الموضوع، سيصبح أسهل أن ترى أن تلك فقط هي الحقيقة الموجودة لأن شخصا ما قدم اهتمامه لها. لذلك عندما تقول يجب أن أركز اهتمامي على كذا وكذا لأنه حقيقي، ذلك يطابق القول يقوم الآخرون بتركيز اهتمامهم على شيء ما لا يريدونه، لذلك فإنهم يدعونه إلى تجربتهم، وبذلك فقد جذبوا شيئا غير مرغوب فيه لتجربتهم، وأنا علي أن أقوم بهذا الأمر أيضا. هنالك أمور كثيرة جميلة تصنعون منها حقائقكم، وهنالك أمور كثيرة ليست بهذه الروعة تجعلون منها حقائقكم أيضا. غير أن الخلق المتعمد هو الاختيار المتعمد لتلك التجارب التي تجعلونها حقائقكم. تتأثر نقطة جذبكم. عندما تكون أفكارك النشطة عامة وغير مركزة، فإن الترددات الأولى الصادرة عنها تكون ضعيفة جدا وليست قوية، وليس لها قوة جذب فعالة. إذا جاز التعبير، أي أنك في هذه المراحل المبكرة من المحتمل ألا تلاحظ أي أدلة واضحة على تركيزك على هذا الموضوع. لكن مع أنك لم تشاهد الدليل بعد، يظهر جذب الأفكار الأخرى المشابه بالتردد. بتعبير آخر، تصبح الفكرة أقوى وتصبح قوة جذبها أقوى، وتنضم إليها أفكار أخرى تشبهها بالتردد. وحينما تكتسب الفكرة العزم، فإنك تبدأ حينها قراءة عاطفية لكيفية زيادة تردد الفكرة وتطابقها مع مصدر الطاقة. فإن كانت الفكرة تتوافق مع كينونتك، ستشير المشاعر الجيدة إلى ذلك، وإن لم تكن متطابقة، فإن مشاعرك المنزعجة سوف تشير إلى ذلك أيضاً. وعلى سبيل المثال، عندما كنت صغيراً، ربما قالت لك جدتك: أنت فتى رائع، إني أحبك جداً، وإنك لسوف تحظى بحياة سعيدة ومليئة بالإنجازات، لديك العديد من المواهب، وسيستفيد العالم من وجودك. لقد شعرت بشكل جيد لتلك الكلمات لأنها كانت متوافقة مع جوهرك تماماً. لكن عندما يقول لك أحدهم: أنت شخص سيء، يجب أن تخجل من نفسك، إني مستاء منك، أنت شخص غير ملائم، سيكون وقوع هذه الكلمات فظيعاً، لأن انتباهك عليها أنتج ترددات مختلفة عن جوهرك وعما تعرفه حقاً. فالطريقة التي تشعر بها هي مؤشر واضح ودقيق لاستفافك أو عدم استفافك مع مصدر الطاقة. بتعبير آخر، إن عواطفك هي من يخبرك فيما إذا كنت في حالة سماح أو إذا كنت في حالة مقاومة لاتصالك مع المصدر. حالتك المزاجية هي المؤشر على نقاطك العاطفية الخاصة. حين تواصل التركيز على أي فكرة، سيصبح من السهل التركيز عليها بشكل متزايد، لأن قانون الجذب سيجذب العديد من الأفكار المشابهة لها ويجعلها متاحة لك. ولذلك إذا ما تحدثنا عاطفيا، فأنت تطور بذلك مزاجا أو موقفا، وإذا ما تحدثنا تذبذبيا، فأنت تنتج عادة تذبذبية مألوفة إذا جاز التعبير، أو نقطة ضبط. يظهر لك مزاجك تمثيلا جيدا لما تدعوه إلى تجربتك. مزاجك أو ما تشعر به عموما تجاه شيء ما هو مؤشر واضح على ترددك المطبق. بتعبير آخر، حينما يتم تنشيط أي موضوع داخلك جراء التفاعل مع بيئتك، يقفز ترددك في الحال لأكثر نقطة تركز عليها ترددياً أو لنقطة ضبط خاصة. على سبيل المثال، دعونا نقول: عندما كنت صغيرا عانى والديك من ضائقة مالية صعبة، فتسببت لك قلة المال وعدم القدرة على شراء ما تود بحالة نفسية انطوت على الخوف والقلق. وغالبا ما كان يواجه طلبك لشيء ما بالقول: النقود لا تنمو على الأشجار. وفقط لأنك تريده هذا لا يعني أنك ستحصل عليه. ولذلك فأنت مثل أي فرد من أفراد العائلة، عليك أن تتعلم الاستغناء عنه. هكذا كانت تجري الأمور. وبسبب تعرضك لسنوات عدة لأفكار القلة، فإن نمط تفكيرك بموضوع المال أو ما يعتبر نقطتك العاطفية الخاصة سوف يصبح واحدا من التوقعات المنخفضة بالنجاح المالي. وهكذا كلما فكرت بالمال أو الوفرة، فإن مزاجك أو موقفك سوف يتغير سريعا إلى الخيبة أو القلق أو الغضب. أو عندما كنت صغيراً، لربما تكون والدة أحد أصدقائك قد توفيت في حادث سير، مما جعل قربك ممن عانى من هذه الصدمة العاطفية في طفولته يخلق عندك خوف تجاه سلامة والديك. فمتى خرجا من البيت بالسيارة، سيجتاحك الخوف حتى عودتهما، وبذلك تطور شيئاً فشيئاً عادة القلق تجاه من تحبهم، وتصير نقطتك العاطفية الخاصة هي عدم الشعور بالأمان. أو ربما تكون جدتك قد توفيت في سنوات مراهقتك جراء نوبة قلبية مفاجئة، وفي السنوات اللاحقة لموتها غالبا ما كنت تسمع والدتك تتكلم عن احتمالية حدوث ذات الحادثة لها ولأطفالها ومن بينهم أنت. ففي أي وقت تأتون على ذكر جدتك، سوف تستعيد شعوريا الخوف مما حصل لها. حتى لو كان جسدك بحالة صحية جيدة، إلا أن الخوف من السقوط المفاجئ سيستجد في سريرتك، وستكون نقطتك العاطفية الخاصة هي الخوف من التعرض لأزمة صحية مفاجئة. يمكن لنقاطك العاطفية الخاصة أن تتغير بنفس الطريقة التي تتبدل فيها نقاط ضبطك العاطفية، من الشعور بالأمان أو بالرضا إلى العكس يمكن أن تتغير النقاط العاطفية الخاصة من الشعور غير الجيد إلى الشعور الجيد، وذلك ببساطة لأن نقاطك العاطفية قد تحققت بسبب التركيز على موضوع ما ومن خلال أفكارك المطبقة، غير أن معظم الناس لا يقدمون فكرة عن عمد، بل بدلا من ذلك يتركون أفكارهم تنجذب إلى ما يجري حولهم. عند حدوث أمر ما يراقبونه، تتولد عندهم استجابة شعورية معينة تجاه ما يراقبونه، وبما أنهم عادة ما يشعرون بالضعف في التحكم بما يلاحظونه، فإنهم يستنتجون أنهم لا يملكون سيطرة على استجاباتهم العاطفية تجاه ما يحدث. نحن نريدكم أن تفهموا أن لكم سيطرة مطلقة على ما وصلتم إليه من نقاط عاطفية خاصة، ونريدكم أن تدركوا كم هي القيمة الكبيرة في تحقيق نقاطكم الخاصة عن عمد، لأنكم حالما تتوقعون شيئا ما سيحدث، قد تختلف تفاصيله، لكن الجوهر والتردد سيكون دوما في تطابق تام. الفصل الثالث عشر: دع مشاعرك تكون مرشدك. هنالك افتراض أساسي آخر من المهم تذكره، ألا وهو أنكم امتداد مادي لمصدر الطاقة، وأن هنالك تيار دائم من هذه الطاقة يجري إليكم ومن خلالكم، بل وهو أنتم، وهذا التيار موجود قبل أن توجدوا بهيئتكم المادية هذه، وسيستمر في الجريان حتى يختبر هذا الجسد الذي تعتبرونه ذاتكم، ما تسمونه بالموت. كل كائن حي، الحيوان، الإنسان أو النبات، يختبر الموت دون استثناء، لكن الروح التي هي جوهركم خالدة، فما الموت إلا تغيير في منظور تلك الروح الخالدة. فإذا ما كنت في هيئتك المادية هذه مدركا لاتصالك بالروح، فإنك ذو طبيعة أبدية ولا تخشى أي نهاية، لأنه من ذلك المنظور ما من نهاية. لن تكف عن الوجود لأنك وعي أبدي. ستعلمك مشاعرك مقدار مصدر الطاقة الذي تستدعيه في هذه اللحظة بفضل الرغبة التي تحمل في هذه اللحظة، وكذلك تجعلك تعلم فيما إذا كان تفكيرك المسيطر على موضوع ما يطابق رغبتك أم يطابق غياب هذه الرغبة. فالشعور بالحماسة أو الشغب مثلا يعد مؤشرا على التركيز على رغبة قوية جدا في هذه اللحظة، كما يدل الغضب والشعور بالرغبة للانتقام على رغبة قوية جدا أيضا، بينما الشعور بالملل أو الخمول يدلان على رغبة ذات تركيز ضعيف في هذه اللحظة. عندما تريد شيئا ما بشدة وتفكر برغبتك تلك وتشعر بالسرور بشأن هذه الفكرة، فهذا يعني أن تردد فكرتك يتوافق مع رغبتك، ويتدفق التيار القادم من مصدرك من خلالك نحو رغبتك المبتغى دون أي مقاومة أو تقييد، وهذا ما نسميه السماح. لكنك عندما تريد شيئا ما بشدة ويعتريك الغضب أو الخيبة أو الخوف، فذلك يعني أن تركيزك هو على نقيض رغبتك، وهذا يؤدي لتردد لا يتوافق مع الرغبة، وأن درجة المشاعر السلبية التي تعانيها يشير إلى درجة مقاومتك لاستقبال رغبتك. تعلم أن توجه انتباهك لمشاعرك. عندما تكون المشاعر قوية سواء أكانت جيدة أو سيئة، تكون رغبتك قوية. عندما تكون مشاعرك ضعيفة، لا تكون رغبتك قوية. عندما تكون مشاعرك جيدة، سواء أكانت قوية أو ضعيفة، فذلك معناه إنك في حالة سماح لتحقيق رغبتك. عندما تكون مشاعرك سيئة، سواء أكانت قوية أو ضعيفة، فذلك معناه إنك في حالة منع تحقيق رغبتك. مشاعرك هي مؤشرات خالصة لمحتواك الترددي، وبذلك هي الانعكاس الأمثل لدرجة جذبك الحالية، وهي تجعلك تعرف في أي لحظة أنت تسمح في تحقيق رغبتك أم لا. قد تعتقد أنك لا تستطيع التحكم بعواطفك، وقد تعتقد أنه عليك التحكم بها، لكننا نريدك أن تراها بشكل مختلف. إننا نشجعك على الانتباه إلى الطريقة التي تشعر بها، والسماح لعواطفك بأن تكون ذلك المرشد القيم التي هي عليه. الشعور الخيالي يخبرك شيئا ما. عندما يدل مؤشر الوقود في سيارتك بأن خزان الوقود قد فرغ، فإنك لن تلوم المؤشر، بل ستتلقى المعلومة التي منحك إياها وتعمل على ملء الخزان. وعلى نفس الشاكلة، فإن المشاعر السلبية هي مؤشر على كون اختيارك للأفكار يؤدي بك لتردد ليس على توافق جيد مع مصدر الطاقة، ويعيق الاتصال التام مع مجرى الطاقة. يمكنك القول إن خزانك على وشك النفاذ. لا تقوم مشاعرك بالابتكار، بل تدلك على ما تجذبه الآن. فإذا كانت مشاعرك تساعدك أن تعرف بأن خيار أفكارك لا تقودك باتجاه تحقيق رغبتك التي تريد، فذلك يعني أن عليك التصرف حيال الأمر. عليك استكمال الصلة مع المصدر باختيار أفكار تجعلك تشعر بشكل أفضل. اتبع سعادتك هي فكرة إيجابية، أليست كذلك؟ كما أوجزنا سابقا، لقد كتب الكثير عن الأفكار الإيجابية ونحن نؤيد ذلك. فما من وجهة أفضل للبشر أكثر من الكلمات التي تقول اتبع سعادتك؟ بغية الوصول لهذه السعادة، لابد من الانسجام مع طاقة مصدرك، وبذلك الانسجام المستمر سيكون تحقيق السعادة أمرا محتوما. لكن عندما تجد نفسك مغمورا بظروف تدفعك لتقديم تردد بعيد عن تردد السعادة، عندئذ فالوصول إلى السعادة أمر مستحيل، لأن قانون الجذب لا يسمح لك بالقيام بذلك القفز الترددي، وهو مشابه لوضع مستقبل الراديو عندك على التردد 101 FM وتريد أن تسمع أغنية تبث على التردد 630 AM. لديك القدرة على توجيه أفكارك الخاصة. إنك تملك القدرة على توجيه أفكارك الخاصة. لديك الخيار لرؤية الأشياء كما هي أو تخيلها كما يحلو لك أن تكون. وأيا كان الخيار الذي اخترته، سواء أكانت مراقبة الشيء أو تخيله، هي بنفس المستوى من التأثير. لديك خيار تذكر شيء ما كما حدث أو تخيله بالشكل الذي تريده. لديك الخيار في تذكر شيء كما بدا في الواقع أو تخيله بالطريقة التي أردته فيها أن يكون. لديك الخيار بتذكر شيء أسعدك أو تذكر شيء لم يسعدك. لديك الخيار في توقع شيء تريده أو توقع شيء لا تريده. وفي كل حالة، فإن أفكارك تنتج ترددا داخلك يساوي درجة ونقطة جذبك، وستتماثل الأحداث والظروف وتجتمع لتطابق الترددات الصادرة عنك. لديك الإمكانية لوضع انتباهك حيثما تشاء، وذلك يجعل من الممكن تحويل الاهتمام من أمر غير مرغوب لآخر مرغوب. لكن عندما يكون التردد داخلك متعلق بأمر مارسته كثيرا، فإن الميل سيكون بالاستمرار في تقديم ذات التردد الذي كنت تمارسه طويلا، بغض النظر عن مقدار رغبتك أن يكون مختلفا. ليس من الصعب تغيير نمط ترددك، خاصة عندما تفهم أنك تستطيع القيام بذلك قليلا كل فترة. وبمجرد معرفتك لكيفية عمل تلك الترددات وكيفية تأثيرها على تجربتك، والأمر الأهم ما الذي تخبرك إياه مشاعرك عن هذه الترددات، فحينها يمكنك أن تحقق تقدما ثابتا وسريعا في تحقيق كل ما تتمنى. لو كنا واقفين في مكاننا الطبيعي، ليس من مهمتك أن تجعل الأشياء تحدث، بل ذلك هو عمل القوى الكونية، وعملك ببساطة هو تحديد ما تريد. فلا يمكنك إيقاف قائمتك المستمرة من الأولويات، لذلك تساعدك تجربة حياتك في تحديد على مستويي الوعي واللاوعي ما تفضل، وكيف يمكن للحياة من منظورك الشخصي والهام أن تكون أفضل الآن. وكل عرض واع أو غير واع أو تساؤل منك يجاب عليه من المصدر. وعندما تمر في تجربة ما، فإنها ستساعدك على فهم بطريقة مبالغ فيها الشيء الذي لا تريد، وتفهم أيضا بطريقة مبالغة ما تريد. عندما تعاني بشكل كبير مما لا تريد، فإن ذلك لا يعني أنك في انسجام مع ما تريد، بمعنى أنك عندما ترغب بشيء لا تعتقد بإمكانية حدوثه، لا تكون في حالة انسجام مع ما تريد. عندما ترغب بشيء ما وتشعر بعدم الرضا لأنك لا تملكه، فلا تكون آنذاك في حالة انسجام أيضا. وكذلك هو الحال عندما ترى شخصا ما لديه كل ما تريده في حياتك، ستشعر بالغيرة ولا تكون في حالة انسجام. وإذا ما كنا نقف في مكاننا الطبيعي المناسب، فإننا سنركز اهتمامنا على جعل أنفسنا نقف في صف أمانينا وأولوياتنا التي أطلقناها. سنشعر بشكل واع طريقنا نحو الانسجام. لا يمكنك كبت رغباتك الطبيعية. كل رغباتك وأمانيك وأولوياتك تنبثق منك بشكل طبيعي ومتواصل أبداً، لأنك تقف في المرحلة الأكثر تقدماً للكون الذي جعلك كذلك. لذلك لا يمكنك منع رغباتك، لأن طبيعة الكون الأبدية تصر على تقديم رغباتك، وهذه هي القاعدة البسيطة لهذا الكون الممتد أبداً. التنوع يولد التأمل، التأمل يولد الأولوية، الأولوية هي السؤال الطلب، والسؤال دائماً يجاب عليه. فيما يتعلق بخلقك لتجربة حياتك الخاصة، فإن هنالك سؤالا واحدا مهما يجب عليك طرحه: كيف لي أن أكون في تناغم تردديه مع رغباتي المنبثقة وفقا لتجاربي؟ والجواب بسيط: أعر انتباهك للطريقة التي تشعر بها، واختر أفكارك بتعمد بشأن كل شيء والتي تشعرك بالرضا عندما تفكر بها. الفصل الرابع عشر: أشياء عرفتها قبل وصولك. أشياء عرفتها قبل وصولك. من المهم أن تتذكروا أنكم المبدعون الذين جاءوا إلى هذا الواقع الزماني المكاني الأكثر تقدماً لممارسة متعة توجيه طاقة المصدر نحو تفاصيل تجربة حياتكم المادية. وعند اتخاذكم القرار بالمجيء في هذا الجسد، فقد عرفتم بأنكم مبدعون وأن بيئة الأرض سوف تلهمكم بعملية إبداع خاصة. ولقد عرفتم أيضا أنكم متى تسألون يجاب عليكم، وقد كنتم متشوقون لإمكانية تحقيق رغبات معينة وفقا لإلهام معين، وفهم أن المصدر سوف يغمركم بسبل تحقيق تلك الرغبات. وكنتم تعرفون التالي: أولا، بسعيكم المتواصل وراء الشعور بالبهجة أو السعادة، فإنكم تتحركون دوما في اتجاه ما. ثانيا، في عملية الانتقال نحو رغباتك ستكون سعيدا. ثالثا، إنكم وعلى ظهر هذا الكوكب سوف تجدون الوقت الكافي لصوغ تردداتكم إلى الحالة المناسبة لجذب التجارب الحياتية المذهلة. رابعا، بما أن السعادة هي أساس هذا الكون الرائع، فإنكم ستحظون بالفرص الكافية من خلال أفكار معينة متواصلة لصوغ أفكاركم الخاصة إلى حياة مرضية. خامسا، تعم السعادة، ولذلك لم تشعروا بالخطر أو القلق حيال البيئة المتناقضة التي كنتم تتحركون فيها. سادسا، سيساعدكم التنوع باختيار حياتكم الخاصة. سابعا، عملكم هو توجيه أفكاركم، وبذلك تتبدل حياتكم. ثامنا، إنكم امتداد دائم لمصدر الطاقة، وأساسكم هو الخير. تاسعا، ستكونون قادرين بسهولة على السماح للسعادة الموجودة فيكم وفي مصدركم بالجريان بانتظام عبركم. عاشرا، لن تبتعدوا عن المصدر الذي أتيتم منه أبدا، ولا يمكن أن ينقطع الاتصال بينكم على الإطلاق. 11، ستعتريكم بعض العواطف المفاجئة التي تساعدكم في فهم الاتجاه الذي تذهب به أفكاركم، وهي ستخبركم في أي لحظة وعلى وجه السرعة أنكم تقتربون أم تبتعدون عن مبتغاكم. 12، إنكم ستعرفون من الطريقة التي تشعرون بها في كل لحظة مقدار سماحكم للاتصال مع تيار السعادة، وبذلك أتيتم لهذه الأرض بتلهف كبير للخوض في هذه الحياة الرائعة. 13، وكنتم تعرفون أيضا أنه لن يكون هنالك تجسيد مباشر لأي فكرة، لذلك فهو سيمنحكم الفرصة المناسبة لصوغ وتقييم واختيار، وكذلك الاستمتاع بالعملية الإبداعية. نشير إلى الوقت ما بين عرض فكرتك وتجليها المادي على أرض الواقع بالفاصل الزمني، إنها الفترة الرائعة لتقديم الأفكار وملاحظتها. وضبط الفكرة لتحقيق شعور أفضل. ثم في موقف للتوقع المطلق، الاستمتاع اللطيف والكشف الثابت لأي شيء وكل شيء توصلتم إليه من أمان ورغبات. إذا كنت أعرف الكثير فكيف لا أكون ناجحا؟ ما من سبب يجعلك تعيش دون الشيء الذي تريده، وليس هناك من سبب يدعوك لأن تجرب شيئا ما لا تريده. ومن أجلك أجري ضبطا مطلقا لتجاربك. قد يخالفنا الرأي الكثير من أصدقائنا الطبيعيين لأنهم يجدون نفسهم غالبا دون شيء يتمنونه، أو أنهم يعايشون ما لا يتمنونه، ولذلك فهم يجادلون بأنهم ليسوا المبدعين الحقيقيين لتجاربهم الخاصة، وهنالك أمور ليست من اختيارهم. ولو كانوا حقا من يختار لكانت الأمور قد اختلفت. نريدكم أن تعرفوا أنكم تملكون دائما القوة والسيطرة على تجارب حياتكم، وإن السبب الوحيد لأنكم تجربون شيئا ما غير ما ترغبون هو لأنكم تعطون جل اهتمامكم نحو الشيء الذي لا تريدونه. هل يمكنني الاعتماد على قانون الجذب بالفعل؟ يقدم دائما قانون الجذب خلاصة توازن أفكارك، ومن دون استثناءات تحصل على ما تفكر به سواء أكنت تريده أم لا. ومع الوقت والتدريب سوف توقن أن قانون الجذب ثابت دائما، ولا يخدعك مطلقا، ولا يغشك، ولا يشوش عليك، فهو يستجيب بشكل محدد للترددات الصادرة عنك. غير أن التشوش الذي يحدث لبعض الناس يحدث بسبب الترددات التي لا يدركون أنهم يبعثونها. يعرفون أنهم يحملون رغبة معينة وأنها لم تتحقق بعد، لكن الذي لا يعرفونه هو أن غالبية أفكارهم تشتمل على ترددات تتناقض مع رغبتهم. وحالما تفهمون نظام إرشادكم العاطفي فإنكم لن تقدموا أي ترددات عن جهل، ومع الوقت سوف تدركون قيمة هذه المشاعر ودلالاتها بخصوص أفكاركم في كل لحظة. هل الفكرة التي تركزون عليها تقودكم نحو ما تريدون أو بعيدا عنه؟ سوف تتعلمون كيف تجدون تماما طريقكم لكل ما تشتهون في مختلف المجالات. عالمكم قائم على السعادة، فإما أن تسمحوا لها أو لا، لكن السعادة هي الأساس. ويقول قانون الجذب: الشبيه يجذب شبيهه، ولذلك فإن جوهر أي شيء تركزون عليه سوف يظهر في تجربتكم، وبالتالي ليس هناك من شيء لا يمكنكم أن تكونوه أو تفعلوه أو تحصلوا عليه. هذا القانون. لكن ليس بمقدوري الوصول إلى سان دييغو من فونيكس. إذا كان كل هذا حقيقياً وهو وعدنا الصادق لكم أنه حقيقي، فكيف إذن يعاني الكثير والكثير من الناس مما لا يريدون؟ فلنتناول هذا السؤال. لو كنت في مدينة فونيكس بولاية أريزونا ورغبتي هي بالوصول إلى مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، فكيف لي أن أصل إلى سان دييغو؟ جواب هذا السؤال بسيط. لا يهم نوع المواصلات التي ستتخذها، جوا أو بالسيارة أو سيرا على الأقدام، لكن إذا ما اتجهت إلى تلك المدينة وبدأت المسير في ذلك الاتجاه فلا بد أنك ستصل إلى سان دييغو. إذا ما اتجهت نحو سان دييغو لكنك أضعت الاتجاه فعدت لفونيكس، ومن ثم قفلت عائدا إلى سان دييغو، ومن ثم تشوشت مرة أخرى وعدت مجددا لفونيكس، فمن المحتمل أن تمضي حياتك كلها ذهابا وإيابا، ومن الممكن ألا تصل لوجهتك أبدا. لكن وبسبب معرفتك للاتجاه وبمساعدة الإشارات الطرقية وسؤال المسافرين الآخرين، فإنه ليس من المنطقي أن تضيع في صحراء أريزونا دون إيجاد السبيل للمدينة. فإن رحلة 400 ميل بين المدينتين سهلة الإدراك وفكرتها معقولة ومقبولة تماما. وإن كانت رغبتك بإتمام الرحلة فلا بد أن تجد الطريق إلى ذلك. يجب أن تعرف أن الرحلة من حيث تقف إلى أي مكان تريد في أي مجال هي رحلة سهلة المنال كتلك من فونيكس لسان دييغو، فيما لو عرفت كيف تتبين الطريق لما تريد. وما يجعل الأمور تبدو صعبة مثلا في الانتقال من حالة الإفلاس المالي إلى الوفرة المالية هو أنك لم تكن واعيا عندما درت بالاتجاه المعاكس. والسبب الوحيد هو أن رحلتك لم تكن قد أخذتك من انعدام العلاقة إلى علاقة كاملة مثالية قد رغبتها، هو لأنك لم تكن مدركا لقوة أفكارك وللكلمات التي كانت تعيدك إلى فونيكس. أنت تعي العوامل كاملة في سبيل الانتقال من هذه المدينة إلى تلك، لكنك لا تفهم تماما العوامل وراء الانتقال من حالة المرض إلى التعافي، أو من غياب التواصل إلى العلاقة الكاملة التي تريد، أو من الضيق المادي إلى الحرية في التصرف والحصول على ما تود. فإدراكك للرؤية الواضحة التي تمنحك إياها مشاعرك سيبعدك عن جهل مسار أفكارك الحالية، فهي ستعلمك في هذه اللحظة فيما لو كنت تتحرك باتجاه غايتك أو أنك تبتعد عنها، ومعرفتك ما تشعر به سيمنحك الصفاء الذي كنت تبحث عنه، ولن تضيع في الصحراء من جديد. ومتى علمت أنك تمضي في اتجاه تحقيق رغباتك، فإنك سوف تبدأ بالاسترخاء قليلاً والاستمتاع برحلتك الرائعة. الفصل الخامس عشر: أنت كائن كامل لكنك متمدد، في عالم كامل لكنه متمدد، في كون كامل لكنه متمدد. شارك بوعي في تمددك الخاص اللذيذ. من المهم أن تعرف هذه الأمور: أولاً، أنت امتداد مادي لمصدر الطاقة. ثانياً، أن العالم المادي الذي تعيشون فيه يقدم بيئة مثالية تبدعون فيها. ثالثاً، التنوع الموجود في هذا العالم يساعدكم في التركيز على رغباتكم وأولوياتكم الخاصة. رابعاً، عندما تركز على رغبة ما، فإن قوة الحياة المبدعة يتم استدعاؤها وتبدأ بالجريان نحو رغبتك، وبذلك يتوسع الكون، وهذا يعد أمراً جيداً. خامساً، إدراكك الواعي للعملية الإبداعية ليس ضرورة لاستمرارها. سادساً، البيئة الرائدة التي تجسدتم فيها فيزيائياً سوف تستمر بتحفيز الرغبات الجديدة لكل من يحيا فيها. سابعاً، كل رغبة أو أولوية مهما بدت صغيرة أو كبيرة ربما تبدو لك مفهومة ويتم الإجابة عليها من قبل مصدر كل شيء. مع كل استجابة لرغبة من أي شخص يتوسع الكون. تاسعاً، مع توسع الكون يزداد التنوع. عاشراً، مع زيادة التنوع فإن تجاربك تتنوع. 11، مع تنوع تجاربك فإن رغباتك تتنوع. 12، مع تنوع الرغبات تتوسع الإجابة على رغباتك. 13، وبذلك يتوسع الكون، وهذا أمر جيد بل مثالي. 14، أنت تعيش في وسط يتسع باطراد ما، يؤدي لظهور رغبات جديدة بشكل دائم والتي يجيب عليها المصدر دائما وأبدا. 15، مع كل استجابة لما تتمناه فإنك تحقق أفضلية في عفوية سؤالك. 16، وبذلك فإن توسع الكون وتمددك الذاتي سيكون دائما كما يلي: أنت تعيش في كون متمدد، أنت تعيش في عالم مادي متمدد، أنت كائن متمدد، وكل هذا حقيقي سواء أدركته أم لا. الكون يتمدد باستمرار، وكذلك أنت، وذلك أمر جيد. شارك بوعي في تمددك الخاص اللذيذ. نحن نقدم لكم بحماسة وجهة نظرنا لسبب واحد فقط، بسبب ذلك يمكنك أن تشارك بوعي في تمددك اللذيذ. تمددك هو عطية، وتوسع واقعكم الزماني المكاني هو عطية، وتوسع واقعكم الزماني المكاني هو عطية، وأن توسع الكون هو عطية، وليس هناك أكثر مرضاة لكم من مشاركتكم. الفصل السادس عشر: أنت مبدع مساهم في تنوع الكون العظيم. إن ملكت القدرة على تخيل شيء ما أو حتى التفكير فيه، فهذا الكون يملك القدرة والمصادر لتحقيقه لك، لأن هذا الكون مثل مطبخ مجهز جيدا بكل عنصر متخيل تحت تصرفك. في كل جسيم في هذا الكون هنالك المرغوب وغيابه، فمفهوم الوفرة ونقيضها يشكلان البيئة لجعل التركيز ممكنا. حيث يقوم التركيز بتنشيط قانون الجذب. فإن لم تمتلك القدرة على معرفة ما تريد، فإنك لن تستطيع معرفة ما لا تريد، ومن دون معرفة ما لا تريد، لن تستطيع معرفة ما تريد. من خلال حياتك وتعرضك لمختلف أنواع التجارب، تولد أولوياتك الفطرية. في الحقيقة، تنضج هذه الأولويات الفطرية منك في كل لحظة وكل يوم على مستويات متنوعة من كيانك. حتى إن خلايا جسدك لديها تجربتها الخاصة، وينبثق عنها أولوياتها الخاصة، ويتم التعرف على كل أولوية بالمصدر ويجاب عليه مباشرة بدون استثناءات. يجب أن يسمح بغير المرغوب كي يتم استقبال المرغوب. يعبر بعض الأشخاص الطبيعيين أحياناً عن رغبتهم بكون أقل تنوعاً، وأنهم يطمحون لمكان فيه عدد أقل من الأمور غير المرغوبة، مكان حيث يوجد فيه المزيد من الأشياء التي يفضلونها. ونحن دائما نبين أنكم لم تأتوا لهذا العالم المادي، وأنتم تريدون أن تختبروا التنوع أجمع وتصلوا لحفنة من الأفكار الجيدة التي تجمعون عليها. إن ذلك سوف يقود للنهاية، وهذا أمر غير ممكن. إنه كون متمدد، وكل شيء فيه يجب أن يكون مباحا. بمعنى أنك لتفهم وتختبر شيئا ما تريده، عليك أن تفهم ما لا تريده لكي تكون قادرا على الاختيار والتركيز. يجب أن يكون كلا الأمرين على حد سواء موجودين ومفهومين. لم تأتي لتصلح عالما مخرب. عندما يتم التعبير عن طاقة المصدر اللامادية خلال تجربتكم المادية، تكون تجربتكم المادية هي بالضبط ثروة الفكر. وبما أنكم تصقلون تجربتكم الإبداعية، فأنتم بذلك تأخذون الفكر أبعد مما كل ما كان سابقا. وعندما اتخذتم القرار بحماسة للمجيء لهذا العالم وللإبداع فيه، فإنكم كنتم تعرفون من موضعكم اللامادي أن هذا العالم لم يكن مكسورا وبحاجة للإصلاح، ولم تأتوا كي تصلحوه، بل لقد رأيتم في هذا العالم بيئة إبداعية حيث يمكنكم جميعا التعبير عن أنفسكم بشكل خلاق. ولم تأتوا لتوقفوا الناس الآخرين عما يفعلونه وتعملوا على جعلهم يقومون بأعمال أخرى، بل أتيتم وأنتم تفهمون قيمة الاختلاف والتوازن في التنوع. كل مخلوق مادي على هذا الكوكب هو شريككم في الخلق. وإن قبلتم وقدرتم تنوع المعتقدات والرغبات، فإنكم جميعا ستحظون بحياة رحبة ومرضية ومليئة بالإنجازات. لا تدخل المكونات غير المرغوب فيها إلى فطيرتك. تخيل نفسك طباخا في مطبخ مجهز بكل ما يمكن لك تخيله من المكونات، وأن لديك فكرة واضحة لما ترغب في إبداعه في المطبخ، وأنك تعرف كيف تمزج هذه المكونات التي تستطيع الوصول إليها بسهولة بغية تحقيق ما ترغب. وبينما تشرع في عمليتك، سيكون هنالك الكثير من المكونات التي لن تحتاجها، أي أنك لن تستخدمها لكنك لن تشعر بالانزعاج لوجودها، فأنت لن تستخدم إلا المكونات التي تفيد عمليتك الإبداعية، وستترك المكونات غير المناسبة لعملية إبداعك بعيدا عن فطيرتك. بعض مكونات هذا المطبخ الكامل متوافقة مع إبداعك، وبعضها لا. وعلى الرغم من أن إضافة بعضها سيتسبب بإتلاف ما تصنعه من فطائر بالكامل، غير أنك لا تشعر بالحاجة لوضع هذه المكونات جانبا أو لمنعها من المطبخ، لأنك تعرف ما من سبب لوضعها في الفطيرة إلا إذا أنت وضعتها فيها. وبما أنك واضح تجاه المكونات التي تحسن فطيرتك وتلك التي تضرها، لا تشعر بأي اهتمام لوجود العديد من المكونات الأخرى. يوجد دائما مساحة لكل الأفكار والخبرات المتنوعة. من خلال منظورك اللامادي لهذا التنوع الهائل من التجارب والمعتقدات والرغبات الموجودة بين الناس في عالمك، فإنك لا تشعر بالحاجة لمحو أو السيطرة على بعضها. أنت تعي أن هناك مساحة كافية في هذا الكون الفسيح لكل الأفكار والتجارب. كان هدفك أن تكون دقيقاً تجاه السيطرة الإبداعية الخاصة لتجربة حياتك وإبداعاتك الخاصة، لكن لم يكن لديك نية المحاولة بالسيطرة على إبداعات الآخرين. فالتنوع لم يخفك بل ألهمك. لقد كنت قد عرفت بأنك المبدع لتجربتك الخاصة، وفهمت أن تعرضك لهذه التناقضات سوف يلهمك بطرق شتى. وإن اختلاف الآخرين عنك فيما يختارونه لا يعني أنك على صواب وأنهم على خطأ، أو أنك على خطأ وهم على صواب، فأنت تعرف قيمة التنوع. إليكم الطريقة التي يتمدد بها كونكم. هكذا تولد رغباتك أو أولوياتك من التنوع أو التناقض. ومن اللحظة التي تنبثق أولويتك للوجود فإنها سوف تبدأ باستدراج جوهر ما يشبهها بحسب قانون أجر، وبذلك تبدأ في الحال بالتمدد. وحالما تركز انتباهك على الطريقة التي تشعر بها وباستمرارك اختيار الأفكار التي تجعلك تشعر بشكل جيد تجاه أولوياتك المولدة حديثا، فإنك ستبقى في انسجام معها وستبدأ بالظهور بسهولة ولطافة في تجربتك، وبذلك تكون قد حققت رغبتك. ولكن مع هذا الظهور المادي المتحقق حديثا لرغبتك فإن منظورا أكثر رقيا سيأتي للواجهة، وبذلك ستتبدل المزايا الترددية الخاصة بك وسيتبدل كل ما هو حولك قليلا. ذلك سيقودك لسلسلة جديدة من الظروف المختلفة التي ستلهمك من جديد بمجموعة من الأولويات الجديدة داخلك، وستنطلق منك الرغبات الآن. وفي اللحظة التي توجد فيها هذه الرغبة تبدأ أيضا بجر ما يشبهها إليها ثم تتوسع. ولذلك الآن عندما تستمر بتركيز انتباهك للطريقة التي تشعر بها وتختار الأفكار الجيدة المتعلقة بهذه الأولوية المولودة حديثا، تبقي أفكارك متوافقة ترددياً معها مما يؤدي لظهورها بسهولة في تجربتك. ومجدداً تكون قد أوجدت رغبتك وحققت مكاناً قوياً من الوضوح، حيث تحيط بك مجموعة من العوائل المتناقضة والتي بدورها تسبب ولادة رغبة جديدة. هكذا يتمدد الكون، ولذلك أنتم رواد هذا التوسع. فالتنوع القيم يستمر بتوليد رغبات لا نهائية، وبمولدها يستجيب المصدر لها. إنه توسع نقي مستمر لا ينتهي للطاقة الإيجابية. لم تصل لهناك أبدا، لذلك استمتع برحلتك. حالما ترى عن وعي من وجهة نظرك الإبداعية الخاصة كيف أن كل إنجاز جديد يقود لرغبة جديدة، فإنك سوف تبدأ شخصيا بفهم دورك في هذا الكون المتوسع. ومع مرور الوقت ستتذكر إنك لن تتوقف عن الإنجاز، لأنك لن تستطيع كبح إدراكك للاختلافات التي دائما ما تمنح الحياة لرغبات جديدة. والكون بأسره يقوم على تلك الشاكلة. وعندما تطمئن لفكرة كونك كائنا خالدا وأن رغباتك في جريان مستمر، وأن كل رغبة تملك القوة لتجذب بحسب قانون الجذب كل ما هو ضروري لتماهيها وتحقيقها، فإنك حينها قد تتذكر كم السعادة الهائل التي يقوم عليها الكون، وتسترخي لطبيعة وجودك الخالدة. حينها سوف تبدأ بالاستمتاع برحلتك. إذا كان هدفك في النهاية مرة وإلى الأبد تحقيق كل ما ترغب، فإنك ستجد نفسك غير قادر على أن تحقق ذلك الهدف أبدا، لأن طبيعة الكون المتوسع تتحدى تلك الفكرة، فلا يمكنك أن تحققها أبدا، لأنك لن تستطيع أن تتوقف عن أن تكون ولا أن توقف وعيك. مع ذلك سوف تولد من وعيك الخاص أسئلة جديدة دائما، وكل سؤال يستدعي جوابا آخر. إن طبيعتك الأبدية تقوم على التوسع، وفي ذلك التوسع يكمن جوهر المتعة غير القابلة للوصف. استشعر التوازن والكمال في محيطك، وبالتالي فالتناقض إذن يخلق رغبات جديدة فيك، وهذه الرغبة تشع منك. ومع التردد الذي تقدمه مرافقا لرغبتك الجديدة، ذلك سيؤدي للإجابة على هذه الرغبة، ومتى تسأل تتلقى الجواب. فكر الآن بإتمام هذه العملية، تنبثق منك الأفكار الجديدة المتواصلة بغير تحسين تجربتك بشكل مستمر، ويتم الإجابة عليها باستمرار. تأمل كمال هذا الكون، كل نقطة وعي تحسن حالة مستوى وجودها بنفس الطريقة مثلك. حيث كل رغبة مفهومة ومجابة، وكل وجهة نظر مقدرة ومستجابة. استشر الكمال والتوازن في محيطك، كل نقطة وعي، حتى وعي الخلايا الموجودة فيك، حتى وعي الخلايا الموجودة فيك يمكن أن يطالب بتحسين حالته الوجودية ويحصل عليه. بما أن كل ما تطلبه ممنوح ليس من منافسة. كل وجهة نظر مهمة، كل مطلب مضمون، ومع التوسع الصائب لهذا الكون المدهش فما من نهاية لموارده التي تنجز كل مطلب، ولا نهاية للأجوبة على الأسئلة التي لا تنتهي. ولهذا ليس هناك مكان للمنافسة، فلا سبيل لأي شخص آخر أن ينال ما هو لك، ولا تستطيع أن تمنع بأنانية ما هو للغير. كل الأسئلة، كل الرغبات يتم الاستجابة لها، وما من أحد لا ينال مطلبه من الحب أو القدرة على الإنجاز. عندما تكون في انسجام مع تيار طاقتك فإنك ستربح دوما، وما من أحد آخر سيخسر لتربح أنت، فهنالك دائما ما هو كفاية. وقد يعاني بعض أصدقائنا من الصعوبة في تذكر هذه الحقيقة لأنهم ربما يعانون من بعض النقص في تجربتهم، أو أنهم ينظرون إليها وفقا لتجارب الآخرين، غير أن ما يشهدونه ليس دليلا على العوز أو نقص الموارد، بل هو عدم السماح باستقبال الموارد أو الأجوبة التي طلبتموها والتي تم الإجابة عليها. حدثت الخطوة الأولى، تم السؤال، حدثت الخطوة الثانية، تمت الإجابة، لكن الخطوة الثالثة، السماح، لم تحدث. إن لم ينل الشخص ما يطلبه، ذلك لا يعود لشح الموارد، بل السبب الوحيد يكمن في أن الشخص الذي يحمل تلك الرغبة غير منسجم مع ما يطلبه. ليس هناك قلة، ليس هناك من شح، وليس هناك منافسة على الموارد، هناك فقط السماح أو المنع للشيء الذي تطلبه. الفصل السابع عشر، أين أنت وأين تريد أن تكون؟ هل رأيت الأنظمة الملاحية لتحديد المواقع العالمية المتوفرة في السيارات هذه الأيام؟ حيث يوجد هوائي على سقف سيارتك يرسل الإشارة للأقمار الصناعية التي تحدد مكانك. حال إدخالك لوجهتك المبتغاة، فإن الحاسوب سيقوم بإيجاد الطريق بين موقعك الآن والمكان الذي تود التوجه إليه، وستعلمك الشاشة بالمسافة التي يجب أن تسلكها، وستقترح عليك أحسن السبل للوصول إلى هناك. وحال البدء بالرحلة، سيخبرك هذا النظام سواء على شكل كلمات أو نص بالاتجاهات المحددة والمفصلة التي تقودك لوجهتك المرادة. هذا النظام الملاحي لا يسألك بالمرة أين كنت، ولا يسأل لماذا مكثت هناك طويلا. إن مهمته الوحيدة هي مساعدتك في الوصول من حيث أنت إلى حيث تريد. تزودك عواطفك بنظام إرشادي مماثل، فوظيفتها الأساسية هي مساعدتك في الانتقال من حيث أنت إلى حيث تريد. من المهم لأبعد الحدود معرفة موقعك وعلاقته بالمكان الذي تريد الوصول إليه، لأن ذلك سيجعل التحرك أكثر فعالية. وأن الفهم لمكانك الآن وللمكان الذي تريد أن تصل إليه هو أمر أساسي. إذا كنت ترغب باتخاذ أي قرارات مدروسة حول رحلتك، إنك محاط في بيئتك المادية بالكثير من المؤثرات، وغالبا ما يطلب منك الآخرون أو يصرون على أن تتصرف بشكل مختلف من أجل أن تؤثر على تجاربهم أحيانا. إن القواعد والقوانين والتوقعات التي تفرض عليك من قبل الآخرين تكاد تغمرك، ويكاد يكون لكل شخص رأي في كيفية تصرفك وسلوكك، لكن من غير الممكن لك المحافظة على المسار الصحيح بين مكانك الآن والمكان الذي تريد أن تكون إذا كنت تستخدم تلك الأنواع من التأثيرات الخارجية من أجل إرشادك، فإنك تنساق في كثير من الأحيان لهذا الجانب أو ذاك، محاولا إرضاء هذا أو ذاك، لتكتشف أنك مهما حاولت لن تستطيع إرضاء أحد بشكل مستمر، وحينها لن تكون خسرت رضاهم فقط، بل ولن ترضي نفسك أيضا. وبانسياقك لوجهات متعددة مختلفة، غالبا ما ستضيع الطريق إلى حيث تريد أن تكون. أعظم هدية تمنحها هي سعادتك. إن أعظم هدية يمكنك تقديمها للآخر هي سعادتك. فعندما تكون في حالة من البهجة والسعادة والتقدير، تكون على اتصال تام مع تيار طاقة المصدر النقي والإيجابي، أي مع ذاتك الحقيقية. وحين تكون في تلك الحالة من الاتصال، فإن أي شيء أو أي شخص توليه اهتمامك سيستفيد من هذا الاهتمام. لا أحد يحتاجك أن تكون أو تفعل له أشياء لإنجازها عنه، فلدى الجميع إمكانية الوصول لتيار السعادة التي تملكها أنت. لكن غالبا ما يعاني الآخرين الذين لا يفهمون اتصالهم مع المصدر من عدم مقدرتهم على المحافظة على الشعور الجيد، ويطلبون منك التصرف بطريقة يعتقدون أنها تجعلهم يشعرون بشكل أفضل، لكنهم لا يجعلونك في موقف غير مريح فقط وهم يحاولون أن يجعلوك مسؤولا عن فرحهم، بل إنهم يضعون أنفسهم في حالة عبودية أيضا. وبما أنهم لا يستطيعون التحكم بطريقة تصرف أي شخص آخر، وإذا كانت تلك السيطرة ضرورية من أجل سعادتهم، فهم في مشكلة حقا. لا تتوقف سعادتك على ما يفعله الآخرون، لا تتوقف سعادتك على ما يفعله الآخرون، بل على توازنك الترددي الخاص فقط، كما أن سعادة الآخرين لا تتوقف عليك، بل على توازنهم الترددي الخاص فقط. فما يشعر به أي شخص في أي لحظة هو عبارة عن مزيجهم الخاص من الطاقات، هو عبارة عن مزيجهم الخاص من الطاقات. والطريقة التي تشعر بها هي دائما المؤشر الواضح والبسيط على التوازن الترددي ما بين رغباتك والتردد الصادر عنك الذي من نقطة الأفضلية قد أطلقته. ما من شيء أكثر أهمية لأي شخص من فهم كيف تتوافق الترددات الصادرة عنه مع ترددات رغبته، وإن الطريقة التي تشعر بها هي المؤشر فيما إذا كان يسمح بالاتصال مع المصدر أم لا. إن كل شعور جيد، كل إبداع إيجابي، كل الرخاء والصفاء والصحة والحيوية والسعادة، وكل ما تعتبره خيرا، كل هذه الأمور تعتمد على ما تشعر به الآن، وعلى علاقة هذا الشعور والتردد مع التردد الصادر عن كينونتك وعما ترغب به حقا. كل فكرة تقربك أو تبعدك عن سان دييغو، كسهولة التفكير بالرحلة الناجحة من فونيكس إلى سان دييغو، سيكون من السهل التفكير بالرحلة من الضائقة المالية إلى الرفاه المادي، من المرض إلى التعافي، من التشوش إلى الصفاء. ففي الرحلة بين هاتين المدينتين لن يكون هنالك أي أمور خفية، فأنت تعرف المسافة بينهما وأين هو موقعك على الطريق، وتعرف ما الذي يعنيه السلوك باتجاه خاطئ بالنسبة لنجاحك. وفي حال إدراكك لنظام الإرشاد العاطفي، فإنك لن تكون مشوشا أبدا في معرفة مكانك بالنسبة للمكان الذي تريد الوصول إليه. وأيضا ستشعر مع كل فكرة تقدمها أهي تقربك أم تبعدك عن رغبتك المرجوة. وإن استعنت بأي شيء آخر كمصدر لتوجيهك، فإنك ستضيع وتخرج عن مسارك. فلا أحد آخر يعي كما تعي أنت المسافة بين ما تريده وموقعك الحالي، لكنهم سيضيفون رغباتهم إلى المزيج باستمرار ولو لم يفهموا رغباتك الخالصة. ولذلك فقط عندما تركز انتباهك على مشاعرك فقط، تستطيع توجيه نفسك بثبات نحو أهدافك الخاصة. لماذا قول لا لشيء يعني قول نعم له؟ يقوم كونكم الترددي على قانون الجذب كأساس له، وهذا يعني أن الكون يدور حول الإدراج أو التضمين. فعندما تولي انتباهك لشيء ما ترغب به وتقول له نعم، فإنك تدرجه أو تضمنه في ترددك. وعندما تنظر لشيء ما لا تريده وتقول له لا، فإنك تدرجه في ترددك أيضا. أما عندما توليه الاهتمام فأنت لا تدرجه، لكنك لا تستطيع استبعاد أي شيء تركز عليه انتباهك، لأن انتباهك لن يدرجه في ترددك في كل وقت ودون استثناء. الفصل الثامن عشر: يمكنك بالتدريج تغيير ترددك الاهتزازي. إن اتخاذك لقرار إيجاد فكرة مختلفة لا يعني بالضرورة أنك تستطيع إيجاد تلك الفكرة مباشرة الآن. إن لدى قانون الجذب ما يقوله حول الأفكار التي وصلت إليها من حيث تقف الآن، ليس هنالك فكرة لا يمكنك بلوغها تدريجيا بالطبع، كما أنه ليس هنالك مكان لا يمكنك بلوغه في النهاية، لكن لا تستطيع القفز إلى فكرة ما لها ترددات تذبذبية مختلفة جدا عن الأفكار التي تفكر فيها بالعادة. أحيانا قد يشجعك أحد أصدقائك الذي هو في حالة شعورية أفضل منك بالتوقف عن التفكير بسلبية والعمل على اختيار أفكار أكثر إيجابية، لكن وجود صديقك في حالة شعورية جيدة لا يعني أنه يستطيع إيصالك إليها، لأن قانون الجذب لن يدعك تجد التردد التذبذبي البعيد عن التردد الذي تحمله عادة. وعلى الرغم من أنك تريد الشعور بشكل أفضل، إلى أنك قد لا تستطيع إيجاد الفكرة المبهجة التي يريد صديقك إياك أن تجدها، لكننا نريدك أن تعرف أنك تستطيع إيجادها في النهاية، وبمجرد تغيير ترددك بالتدريج وعن عمد فإنك سوف تكون قادرا على المحافظة على الحالة الإيجابية حال الوصول إليها، حالما تكتشف أنك تستطيع دائما أن تعرف المحتوى الترددي لوجودك، عندئذ يمكنك أن تكون مدركا لنقطة جذبك، وستكون في حالة سيطرة ممتعة على كامل تجربتك الخاصة. وحالما تعرف أن مشاعرك هي ردود فعل محددة لمحتواك الترددي، فحينها ستكمل التعديل الواعي والتدريجي لتردداتك. توصل للفكرة ذات الشعور الأفضل التي تستطيع الوصول إليها. اختيار فكرة مختلفة سينتج دوما استجابة شعورية مختلفة، فتستطيع القول سوف أختار عمدا الأفكار التي تجعلني أشعر بشكل أفضل. ممكن أن يكون قرارا جيدا ذلك الذي اتخذته، لكن هناك قرار أفضل وأسهل، وهو أريد أن أشعر بشكل جيد، ولذلك سوف أحاول أن أشعر جيدا باختيار الأفكار الجيدة. لو كان قرارك أن تتبع سعادتك وكنت تركز على موقف في الحياة ليس بقريب من السعادة، فإن قرارك باتباع السعادة لن يكون قرارا ناجحا، لأن قانون الجذب لا يمكنه تزويدك بفكرة تحمل اختلافا دراماتيكي بهذا الشكل الكبير. لكن إذا ما كان قرارك هو الوصول للفكرة ذات الشعور الأفضل التي يمكنك الوصول إليها، فإن إنجاز مثل هذا القرار لأمر سهل. إن مفتاح الارتقاء على السلم العاطفي الترددي هو أن تكون واعيا وحساسا لما تشعر، فإن لم تكن كذلك لن تعرف كيف تتحرك على السلم. يمكن أن تقفل عائدا إلى فونيكس دون أن تدري، لكن إن استغرقت وقتا في تحديد وبشكل شعوري العاطفة التي تختبرها الآن، فذلك يعني أن أي تحسن في عواطفك يعني أنك تحرز تقدما نحو هدفك، بينما أي تجديد على العاطفة السلبية فهذا يعني أنك في الاتجاه الخاطئ. ولذلك إن الطريقة الجيدة لإيجاد طريقك بصعود السلم الترددي العاطفي إذن هي المحاولة الدائمة للوصول لشعور الراحة الذي يأتي بإبعاد فكرة المقاومة واستبدالها بفكرة السماح. إن تيار السعادة يتدفق عبرك دوما، وكلما سمحت له كلما شعرت بشكل أفضل، وكلما قاومت وقاومت كلما ساء شعورك. الفصل التاسع عشر: لا أحد سواك يعرف كيف تشعر حيال ذاتك. عندما تتوقع شيئا فإنه سيأتي، عندما تؤمن بشيء فإنه سيتحقق، وعندما تخاف من شيء فإنه سيحدث. موقفك أو حالتك النفسية دائما تشيران لما هو آت، ومن غير الممكن أن تعلق في نقطة جذبك الحالية، لأنك قد التقطت هذه الأفكار والمعتقدات والمواقف والحالات النفسية التي اتخذتها من التجربة المادية، لا يعني بأنه يجب الاستمرار بالانجذاب إليها، فأنت تملك سيطرة كاملة وواعية على تجربتك الخاصة، وعبر الانتباه لنظام الإرشاد العاطفي تستطيع تغيير نقطة جذبك الخاصة. إذا كان هناك أمور لا تود وجودها أكثر في تجربتك، فذلك يعني أنك يجب عليك تغيير اعتقادك. ما من حالة عصية على التغيير، ولا يمكنك عكسها عن طريق اختيار أفكار مختلفة، غير أن اختيار الأفكار المختلفة يحتاج إلى التركيز والتدريب. إذا استمريت بالتركيز على ما كنت عليه، أو استمريت بالتفكير كما كنت عليه، وبالاعتقاد كما كنت عليه، فعندئذ لن يتغير شيء في تجربتك. الحياة في تحرك دائم، فلا يمكن لك أن تعلق. يقول رفاقنا البشر أحيانا أنهم عالقون، وإنهم يرزحون في ذات المكان منذ مدة طويلة، وأنهم لا يستطيعون الخروج مما هم فيه، فهم عالقون. ونحن سنشرح لهم أنه من غير الممكن ذلك. لا يمكنك أن تبقى مكانك، لأن الطاقة وبالتالي الحياة في تحرك مستمر، وبالنتيجة فالأحوال في تغير دائم. إن سبب شعورك ذاك هو أن الأحوال تتغير بينما تظل أنت تفكر بذات الأفكار، فالأفكار تتغير لكنها تتغير لنفس الشيء مرارا وتكرارا. إن أردت الانتقال لأحوال مختلفة عليك بأفكار مختلفة، وهذا يتطلب ببساطة معالجة الأمور التقليدية بطريقة غير تقليدية. لا يمكن للآخرين فهم رغباتك أو مشاعرك. غالبا ما يتحمس الآخرون لإرشادك، وهناك كم هائل من الناس بآراء وقوانين ومتطلبات واقتراحات لا تنتهي لكيفية عيش الحياة، لكن لا أحد قادر على اعتبار أهم شيء في تحقيق رغباتك. فلا يمكن للآخرين فهم المحتوى الترددي الخاص برغباتك، ولا يستطيعون فهم المحتوى الترددي لمكانك، وبذلك ما من سبيل لهم في إرشادك. وحتى لو كانت لديهم أصفى النوايا وأفضل الأمنيات لك بالسعادة التامة، إلا أنهم لا يعرفون السبيل. وعلى الرغم من كون العديد منهم يحاول ألا يكون أنانيا، لكنه من المستحيل لهم فصل رغبتهم المتعلقة فيك عن رغباتهم الخاصة. لا أحد غيرك يعرف ما هو مناسب لك. عندما تتذكر أن كل شخص يسأل يتلقى الجواب، ثم ألا تستطيع ألا تشعر بالكمال في بيئة حيث لكل وجهة نظر القدرة على الاختيار؟ تخيل أنك ستحضر إحدى حلقات إبراهام هيكس في ورشة فن السماح، تعرف أين ومتى ستقام، وقد حددت لها موعدا في برنامجك، فأنت تقوم بسهولة نسبية بكل الخيارات المناسبة لك. سوف تبحث في القائمة التي تضم تقريبا 50 حلقة بحث ستقام هذا العام، وتختار منها الحلقة التي تناسبك في الزمان والمكان. وقد يكون هنالك حلقة ستقام في مدينتك، لكن موعدها يتعارض مع شيء آخر قد خططت له، فتبحث عن بديل. وقد تجد حلقة في وقت يناسبك وفي مدينة لطالما أردت زيارتها، ولذلك تتصل بإصدارات إبراهام هيكس وستحجز مكانا لنفسك في حلقة البحث. وبما أنك لا تعيش في تلك المدينة، فذلك يعني حاجتك لمكان تمكث فيه ولمواصلات تناسبك، أي أنك ستأخذ بعين الاعتبار رغباتك المحددة وحاجاتك، وستقوم ببعض الخطط. فقد تقرر السفر جوا لضيق الوقت، وتختار فندقا يبعد بضع مبان عن مكان انعقاد حلقة البحث، لأنك واحد من أعضاء برنامجهم للجوائز، ويمكنك الحصول على نسبة أفضل عبر قيامك بذلك. وكذلك تفضل نوعا محددا من الأسرة التي تقدمها تلك السلسلة من الفنادق. وحال وصولك إلى المدينة التي ستقام فيها الحلقة، ستستأجر سيارتك المفضلة من إحدى شركات تأجير السيارات، وخلال طريقك إلى الفندق تنزل إلى مطعم يلبي ما تشتهيه تماما ويناسب ما خصصته من تكاليف للرحلة، وبذلك تكون قد رتبت بالتمام لكل شيء بأفضل طريقة وقضيت وقتا ممتعا. لكن ماذا لو قرر المسؤولون عن حلقات أبراهام هيكس بناء على خبرتهم الواسعة في عقد الاجتماعات بأنهم أكثر جدارة في التخطيط لك، وبناء على ما سمعوه من آلاف الحاضرين قرروا بأنهم سيرتبون الأمر بدلا عنك؟ فافترضوا بحسب عنوانك بأنك تفضل حضور الاجتماع في مدينتك، ولهذا سيعقدونه هناك. ولو بينت أن هنالك تعارض في المواعيد، سيعدلون عن قرارهم ذاك وسيرسلون إليك بطاقة للحلقة التي ستقام في المدينة التي تفضل. وبطريقة مشابهة، وهم يتخذون قراراتهم عن أفضل الخطوط الجوية للسفر عليها، ووكالة تأجير السيارات التي ستستأجر منها، والفندق الذي ستبيت فيه، والطعام الذي ستأكله، فإن خياراتهم ستكون ناقصة عن إسعادك. أنت مهيأ بشكل أفضل للاختيار لنفسك. عندما تتذكر أن كل شخص يطلب يعطى، فكم سيكون من الجميل والمناسب أن تتخذ قراراتك بنفسك. الكون يتعاون معك بشكل أكثر فعالية، ما لم يكن هنالك وسيط بالنيابة عنك. لا أحد آخر يعرف ما هو المناسب لك، لكن أنت تعرف. فأنت دائما تعرف ما هو المناسب لك في اللحظة ذاتها. الفصل العشرون، محاولة الحد من حرية الآخر ستكلفك حريتك. نعم، عندما تسأل تتلقى الجواب دائما، لكن يجب أن تكون في تناغم تردديا مع ما تطلبه قبل أن تجعله يدخل في تجربتك ويعود السبب لكون العديد من الناس لا يتذكرون أو يؤمنون بأن كل ما يطلبونه ينالونه يعود لكونهم لا يعرفون ما يفعلونه تردديا، فهم لا يقومون بالربط المنطقي بين أفكارهم ومشاعرهم التالية التي تثيرها هذه الأفكار والتجليات التي تظهر. ومن دون ذلك الرابط الواعي فإنك لن تعرف أين أنت بالنسبة لرغباتك. عندما تعرف أنك تريد شيئا ما وتلحظ أنك لا تملكه، فستفترض أن هناك شيئا ما خارجي يبعده عنك، ولكن ذلك غير صحيح أبدا. إن المانع الوحيد لاستقبال ما تريد هو نمط تفكيرك المختلف عن رغبتك. إن إدراكك لقوة أفكارك ولقدرتك في السماح لاستقبال الأمور التي ترغب يمكنك من امتلاك زمام تجربتك. لكنك إذا ما ركزت على نتائج أفكارك المكثفة أكثر من شعورك تجاه هذه الأفكار، فإنك ستضيع طريقك بسهولة. كل واقع هو نتيجة تركيز أحدهم. أحياناً قد يعترض بعض الناس، لكن يا أبراهام إني أخبرك فقط بما هو قائم، إني أواجه فقط حقيقة الوضع. ونحن نقول لكم أنكم تعلمتم مواجهة الواقع قبل أن تعرفوا بأنكم تخلقونه. لا تواجهوا الواقع إن لم يكن واقعاً تريدون خلقه، فلا وجود للواقع لولا تركيز المرء عليه. سيقول أحدهم لكنه أمر حقيقي ولهذا يستدعي انتباهي، ونحن نقول بأنك تصنع أي شيء تركز عليه انتباهك ستجعله حقيقتك، ولهذا يعد من المفيد جدا لك التركيز بشكل أساسي على ما تشعر به وإعطاء انتباه محدود للأدلة وهي تنكشف. ولطالما تولي انتباهك الرئيسي للأشياء كما هي فإنك ستعيق توسع ما هو موجود. وكل تلك الإحصائيات التي تم تجميعها عن تجاربك الخاصة وعن تجارب الآخرين هي فقط عن طريقة جعل أحدهم للطاقة تتدفق وليست عن الواقع القاسي والمعاش الآن. ففي مجتمعكم الحالي هنالك العديد ممن يجرون الإحصائيات عن التجارب الإنسانية، يمضون حياتهم يقارنون ويصنفون التجارب بناء على ما هو مناسب أو غير مناسب، صحيح أو خاطئ، يقارنون بين السلبيات والإيجابيات، الارتفاعات والانخفاضات، الموضوع تلو الموضوع، لكنهم نادرا ما يلاحظون أن ما يقدمونه من ترددات لا يخدمهم. ليس لديهم حس بقوتهم الخاصة لأنهم يبعثرون طاقتهم في اتجاهات متناقضة، وقد أمست حياتهم تقوم على تصنيف سلوكيات وتجارب أولئك الذين يتقاسمون معهم الكوكب أكثر منها عن إبداعهم الخاص، وبذلك يجدون أنفسهم في موقف غير مريح مطلقا عندما يعتقدون بأن سعادتهم تتوقف على سلوكيات الآخرين، فهم يشيرون إلى الأشخاص والسلوكيات والمعتقدات ويعلنون بأنها غير مناسبة دون معرفة أنهم يضمنون في تجاربهم تردد نفس الشيء الذي لا يريدونه بالفعل. ومن دون معرفة كيف تقحم هذه الأمور غير المرغوبة في تجاربهم سوف يتزايد الخوف والريبة لديهم. لا يمكن للأشياء غير المرغوبة الدخول لحياتك دون دعوة. لن تتحقق الحرية أبدا من الخوف المرافق للتجارب غير المرغوبة بمحاولة السيطرة على سلوك أو رغبات الآخرين. تنال حريتك فقط من خلال تعديل تردد نقطة جذبك الخاصة. ومن دون المعرفة بقانون الجذب والإدراك الواعي لما تفعله بنقطة جذبك الترددية الخاصة، سيكون من السهل فهم لماذا تحاول السيطرة على الظروف المحيطة بك. لكنك لا تستطيع التحكم بالعديد من الظروف المحيطة بك. على كل حال، عندما تعرف قانون الجذب وعندما تكون مدركا للطريقة التي تبدو عليها أفكارك، فلن تشعر بالخوف ثانية بشأن الأشياء الغير مرغوبة التي تقفز إلى تجربتك، وستفهم بأنهما من شيء يقفز إلى تجربة حياتك دون دعوتك له. وبما أنهما من زعم في هذا الكون المبني على الجذب، فإنك ما لم تكن على تناغم مع الشيء فإنه لن يأتي إليك، وما لم تحقق التناغم الترددي معه لن يأتي إليك. حتى أن أصغر فرد بينكم وأطفالكم يقدمون ترددات متماثلة لترددات الكون، ومثل ما يحدث لكم فإن صغاركم يتأثرون بترددات أولئك المحيطين بهم. وعلى الرغم من هذا فإنهم يخلقون واقعهم الخاص، وكما هو حالهم هم لم يبدأوا بالإبداع في حياتهم بمجرد وجودهم في هذا الجسد، بل وضعوا أساس ما يعيشونه الآن قبل ولادتهم المادية بكثير. إن الجدال الأكبر الذي نسمعه من بعض أصدقائنا الطبيعيين الذين يودون معرفة علاقتهم باللامادي وكيف هم هنا في هذا العالم يعيشون ويبدعون هو قولهم: لكن كيف من الممكن لطفل رضيع لم يعرف الكثير عن عالمنا المادي بعد أن يكون مسؤولا عن حياته الخاصة؟ ونحن نريدكم أن تعرفوا أن هذا الصغير مستعد تماما لحياته في هذه البيئة، لأنه مثلكم، قد ولد وهو لديه نظام إرشاد عاطفي يساعده في إيجاد سبيله. وهؤلاء الأطفال مثلكم أيضا قد أتوا بسعادة لهذا الواقع الزماني والمكاني، وهم متحمسون لفرصة اتخاذ قرارات جديدة مستمرة والانحياز مع طاقة المصدر. فلا تقلقوا عليهم ولا على أي أحد، السعادة هي نظام هذا الكون مهما تكن نقطة الأفضلية التي تظهر الآن. تذكر أن مشاعرك تخبرك بكل ما تحتاج معرفته عن صلتك بمصدر الطاقة، إنها تخبرك بمقدار الطاقة التي تستدعيها استجابة لرغبتك المركزة، كما أنها تخبرك فيما إذا كنت في هذه اللحظة الفكرية والعاطفية على توافق ترددي مع رغبتك. هل كانت سرعتك؟ أو هل كانت الشجرة؟ إن كنت تقود سيارتك بسرعة 100 ميل في الساعة واصطدمت بشجرة فإنك ستعاني من حادث مؤلم جدا، غير أن الحادث ذاته سيكون مختلفا كثيرا لو أنك اصطدمت بذات الشجرة لكن بسرعة 5 ميل في الساعة. سرعة المركبة تمثل قوة رغبتك، بمعنى أنك كلما أردت شيئا ما وكلما طال تركيزك عليه كلما تحركت الطاقة بك بشكل أسرع، والشجرة في تمثيلنا هذا تمثل المقاومة أو الأفكار المعارضة التي قد تطرأ، فليس من الجيد الاصطدام بالأشجار أو أن تحجم رغباتك القوية وسط مقاومة هائلة. قد يحاول البعض علاج عدم التوازن بإبطاء سرعة المركبة، أو بتعبير آخر إنهم ينكرون رغباتهم أو يحاولون التخلي عنها، وفي بعض الأحيان يكونون قادرين على تشتيت قوة رغباتهم إلى حد ما، غير أن العلاج الأفضل يكون بتقليل مستوى المقاومة لديك. إن رغبتك هي النتيجة الطبيعية للتباين حيثما تكون مركزا. إن الكون بأسره موجود ليلهمك رغبتك التالية الجديدة، ولذلك إذا حاولت أن تتجنب رغبتك الخاصة فهو محاولة للتحرك على نحو معاكس للقوى الكونية، وحتى لو استطعت كبح رغبة هنا أو هناك فإنها ستظل تنشأ داخلك الرغبات باستمرار، فأنت قد أتيت لهذا الجسد وفي هذه البيئة المتنوعة الرائعة والنية الواضحة في تركيز الطاقة التي تخلق العوالم عن طريق تركيز رغباتك بقوة. فما من شيء في الكون أكثر أصالة من رغباتك المتجددة. خلف كل رغبة تكون الرغبة بالشعور بالرضا. ما من رغبة يحملها أي شخص لأي سبب آخر أكثر من الإيمان بأن يشعر بحال أفضل في تحقيقه لذلك، سواء أكانت غرضا ماديا أم حالة جسدية أم علاقة اجتماعية، شرط أو ظرف ما. في قلب كل رغبة تكمن الرغبة بشعور جيد، ولذلك فإن معيار النجاح في الحياة ليس الامتلاك أو الثراء، بل هو بالمطلق مقدار المتعة التي تشعر بها. إن أساس الحياة هو الحرية، ونتيجة الحياة هي التوسع، لكن هدف الحياة هو البهجة، وهذا هو السبب لعدم أهمية الحدث بحد ذاته، بل بالطريقة التي تشعر بها لحظة تحقيق هذه الأشياء. بتعبير آخر، إنك أردت القدوم لهذا النطاق المادي المتنوع والمتناقض لتعرف ما هو مرغوب، ولتتواصل مع الطاقة التي تخلق العوالم، ولتجعلها تتدفق نحو الأشياء التي تريد، ليس لأن الأشياء التي ترغب بها هي المهمة، بل لأن عملية تدفق هذه الطاقة هو أمر أساسي للحياة. خلال تقديرك لا تقدم أي مقاومة. تذكروا بأنكم امتداد لمصدر الطاقة، وإنكم تشعرون خيرا عندما تسمحون باتصال كامل معه، وكلما قل اتصالكم كلما قل ذاك الشعور. أنتم أنقياء تتوقعون خيرا وتحترمون وتحبون ذواتكم، تحبون وتحترمون الآخرين، وقد ولدتم وفيكم حس التقدير. التقدير ومحبة النفس هما الجانبين الأكثر أهمية واللذان يمكن تنميتهما في الذات، فتقدير الآخرين وتقديرك لنفسك هما أقرب تطابق ترددي مع طاقة المصدر لأي شيء قد شاهدناه حتى الآن في أي مكان من العالم. متى ركزت على شيء تقدره، وبما أن اختيار الفكرة هذه شبيه جدا بطاقة المصدر التي تكونك حقا، فلن يكون هنالك أي تناقض في طاقتك، فأنت في تلك اللحظة لا تقدم أي مقاومة مع كينونتك، ولذلك ستكون إشارتك العاطفية الناتجة في تلك اللحظة هي الحب والبهجة والوقار، ستشعر بالرضا. لكنك إذا ما انتقدت أحدهم أو وجدت خطأ في نفسك فإنك لن تشعر بشعور جيد، لأن تردد فكرة النقد هذه مختلف جدا عن تلك المنبثقة عن مصدرك. بتعبير آخر، لأنك قد اخترت فكرة لا تتطابق مع من تكون بالفعل، تستطيع في هذه اللحظة أن تشعر بالخلاف مع خيارك من خلال عواطفك. فإذا أخبرتك جدتك التي تحبك وتقدرك كم تبدو رائعا، إن السبب بأن تلك الكلمات تبدو جيدة هو لأنها قد جعلتك تركز على طريقة تربطك مع من تكون حقا. لكن إذا ما لامك معلمك أو أحد معارفك على فعل قمت به، ستشعر بالنفور لأنك قد تأثرت الآن بفكرة لا تتوافق مع من تكون. تعلمك مشاعرك في كل لحظة فيما إذا كنت تسمح أو تمنع اتصالك مع من تكون حقا، وعندما تسمح بتواصلك ستزدهر، وإذا لم تسمح بالاتصال لن تزدهر. عليك أن تكون أنانياً كفاية لتتوافق مع السعادة. الآن من حين لآخر قد يتهمنا أحدهم بتعليم الأنانية، ونحن نوافق إننا نفعل ذلك بالفعل، إننا نعلم الأنانية. فإن لم تكن محباً لذاتك كفاية لتنحاز بشكل واعي مع طاقة مصدرك، فإنك لن تملك شيئاً لتمنحه. على كل حال، قد يقلق البعض ويقول إن كنت أنانيا في تحقيق ما أريد، ألا يعني ذلك أنني سآخذ شيئا من الآخرين بغير عدل؟ لكن ذلك الاعتبار مبني على سوء الفهم بشأن محدودية الموارد. يقلقون لو أنهم أخذوا الكثير من الكعكة فلن يتبقى شيء للآخرين، بينما في الواقع أن الكعكة كبيرة بما يكفي لتغطي الطلبات الاهتزازية لكم جميعا. أنت لا تقول أبدا أنني أشعر بالذنب على توفر الصحة الجيدة التي أعيشها، لذلك قررت أنني سأمرض في السنتين القادمتين كي يحظى أحد ما كان مريضا بفرصة للشفاء بعد أن يأخذ من حصتي من العافية له. وذلك لأنك تعرف أنه كونك بصحة جيدة لا يعني ذلك بأنك تمنع العافية عن حياة أي شخص آخر بأي طريقة. وقد يخشى البعض أن شخصا ما أنانيا قد ينوي متعمدا الإضرار بشخص آخر، لكنه من غير الممكن لأحد يتصل مع طاقة المصدر أن يتمنى إيذاء أحد، لأن تلك الترددات غير متوافقة. قد يقول البعض لقد رأيت صورة قاتل جماعي وبدا مسرورا ولم يظهر أي ندم وقال إنه استمتع بما فعل، لكنك لا تستطيع مطلقا الوصول لحقيقة مشاعره. إنك تشعر بمشاعرك أنت بسبب العلاقة ما بين رغبتك وفكرتك حول هذا الموضوع، لكنك لا تستطيع الشعور بشعور ذلك الشخص. ولكم وعدنا المطلق أنه ما من أحد على اتصال بالمصدر يمكن له إيذاء شخص آخر، فأولئك إما هم في حالة دفاعية أو في حالة انفصال، ولكن ليس أبدا عن حالة اتصال. ويجب أن تعلموا أن حب الذات هو الاتصال بالذات، وعندما تفعل ذلك فإنكم سوف تصبحون طاقة نقية إيجابية مركزة في هذا الجسد المادي. لو كان كل إنسان على كوكبكم متصل بمصدر طاقته الخاص لما كان هنالك نزاعات، لأنه لن يكون هناك غيرة أو شعور بعدم الأمان أو المشاعر غير المريحة الناجمة عن المنافسة. ولو فهم كل شخص قوة كيانه ما كان ليحاول السيطرة على الآخرين، فمشاعر عدم الأمان والكره ما هي إلا نتاج انفصالك عن المصدر، واتصالك الأناني مع السعادة لن يجلب لك إلا السعادة. وأهم ما نريدكم أن تعرفوه أنه من غير الضروري لكل شخص آخر أو أي شخص آخر في تلك المسألة أن يفهم ما تتعلمونه هنا من أجلكم كي تعيشوا تجربة رائعة. فحالما تتذكرون من أنتم، وحالما تصلون بوعي للأفكار التي تبقيكم في انسجام تذبذبي مع كينونتكم، فإن عالمكم أيضا سيقع في اصطفاف، وستتبدى السعادة نفسها لكم في كل مناحي تجربة حياتكم. ما لم تكن تتوقعه فلن تسمح به. تذكر أن كل عاطفة تشير على مقدار الطاقة التي تستحضرها بسبب رغبتك، وعلى مقدار الطاقة التي تسمح بها وفقا لأفكارك المسيطرة ومعتقداتك التي تحملها حاليا بالنسبة لتلك الرغبة. فإذا كنت تشعر بشعور قوي سواء أكان إيجابي أو سلبي، فذلك يعني أن رغبتك ذات تركيز قوي، وإنك تستحضر كما وافرا من طاقة المصدر لهذه الرغبة. وعندما تكون مشاعرك القوية تلك سيئة كالغضب أو الخوف أو اليأس، ذلك يعني أنك تعرض مقاومة لرغبتك. أما عندما تكون عواطفك القوية جيدة كالشغف والحماسة والتوقع أو الحب، فذلك يعني أنك لا تقدم أي مقاومة لرغبتك، وأن طاقة المصدر التي تستدعيها لا يتم مجابهتها تردديا منك، وأنك تسمح حاليا بتجلي رغبتك. ويبدو واضحا أن الحالة الإبداعية المثالية هي حقا بأن ترغب بشيء ما بصدق، وأن تؤمن بإمكانيته بالفعل. وعند حضور ذلك المزيج من الرغبة والإيمان فيك، فإن الأشياء ستتجلى بسرعة ويسر في حياتك. أما عندما ترغب بشيء ما ولا تؤمن بإمكانيته، عندما تحمل رغبة لشيء لا تتوقعه، إنه لا ينكشف بسهولة. على الرغم من أن رغبة قوية بما فيها الكفاية يمكنها تجاوز اعتقاد ضعيف، لأنك لا تسمح له بالوجود في تجربتك الحالية. إن الشعور برغبة صافية هو إحساس جيد لك. لسوء الحظ، إن العديد من الناس يظنون أن الشعور الذي يقض مضجعهم جراء رغبتهم بما لا يتوقعونه هو الشعور بالرغبة بحد ذاته. ما عادوا يعرفون الشعور بالرغبة الصافية بذات الحيوية والتوق والتشوق الذي عرفوه عندما كانوا أصغر سنا. دائما ما يكون الشعور بالرغبة النقية لذيذا، فهو يمثل الترددات المنتشرة حولك والتي تشكل مستقبلك غير المرئي، ممهدة الطريق لتوافق قانون الجذب مع الأشياء بالنيابة عنك. إن القيمة في إدراك أحاسيسك والعمل بوعي على تقديم أفكار تزيد من مشاعرك الطيبة بتأنٍ هو ما يسمى حقا بالخلق المتعمد، وهو كل ما يدور حوله فن السماح أيضا. لماذا تريد الوصول إلى هناك؟ قد يقول شخص ما، إني لست سعيدا حيث أنا، أفضل الانتقال إلى هناك، إلى هنالك حيث لا يكون جسدي معتلا، إلى هنالك حيث أبدو جميلا، إلى هنالك حيث أملك المال أو علاقة عاطفية أفضل. ونحن نسأل، لماذا تود أن تكون هناك؟ غالبا ما يكون الرد، لأنني لست سعيدا حيث ما أنا. قد شرحنا لكم أهمية الحديث عما تعتقد بوجوده هنالك، ومحاولة إيجاد الشعور المرافق للمكان لما هو موجود هنالك. فطالما الإنسان يتكلم عن ويشعر بما هو هنا، ليس من المحتمل أن يصل إلى هنالك. إذا ما اعتدت التفكير والتكلم عن موضعك الحالي سيكون من غير السهل تحويل تردداتك فجأة وبدء التفكير والشعور بشيء مختلف. في الواقع فإن قانون الجذب يقول إنك لا تملك إمكانية الوصول لأفكار ومشاعر بعيدة عما كنت تصدره من ترددات مؤخرا، لكنك ومع بعض الجهد يمكنك أن تجد أفكارا أخرى. مع بعض التصميم للشعور بشكل أفضل يمكنك من تغيير موضوع تفكيرك، وبذلك تجد أفكارا أخرى ذات ترددات ناجمة عن شعور أحسن. غير أن التحول الترددي هو عادة عملية تدريجية. في الواقع المحاولة المستمرة في مواجهة قانون الجذب للقفز عن المراحل الترددية هو سبب رئيسي للشعور بالصمت، والذي يدفع الناس أخيرا إلى الاستنتاج بأنهم لا يملكون سيطرة على تجارب حياتهم. الفصل 21: إنك تبعد 17 ثانية فقط عن الثواني 68 للإنجاز. بضع ثوان من التركيز على موضوع ما سيفعل تردد ذلك الموضوع فيك، ويبدأ قانون الجذب في الحال بالاستجابة لهذا التنشيط. فكلما ركزت اهتمامك على موضوع ما أكثر، كلما صار استمرار التركيز على هذا الموضوع أسهل، لأنك وفقا لقانون الجذب تجذب أفكارا أو ترددات تتوافق مع جوهر فكرتك الأولى. خلال 17 ثانية من التركيز على أمر ما سيصبح تردد مطابق مفعل. والآن كلما أصبح ذلك التركيز أقوى وأصبح ذلك التردد أوضح، فإن قانون الجذب يقرب إليك الأفكار المشابهة. في هذه الحالة لن يملك التردد قوة جذب كبيرة، لكنك ومع استمرار التركيز ستتضاعف هذه القوة. وإن استطعت البقاء مركزا بصفاء على أي فكرة لمدة 68 ثانية، فإن التردد سيكون قويا كفاية ليبدأ تجليها. ومع تركيزك النقي المتكرر لمدة 68 ثانية على الأقل على فكرة ما، فإنها ستصبح خلال فترة قصيرة من الوقت، خلال ساعات أو بضعة أيام في بعض الحالات، فكرة مهيمنة. وعندما تحقق تلك الفكرة المهيمنة، فإنك ستختبر تجليات موافقة لتلك الفكرة حتى تغيرها. تذكر أن أفكارك تعادل نقطة جذبك. ستنال ما تفكر فيه سواء أردته أم لا. أفكارك هي ترددات، وهذه الترددات سيتم الإجابة عليها من قبل قانون الجذب. مع توسع ترددك وزيادة قوته، يصبح أخيرا قويا لدرجة كافية لظهور الدليل. بتعبير آخر، أن ما تفكر به وبذلك تشعر به وما يظهر في تجربتك هما دوما على توافق ترددي. لا خوف من أفكارك غير المضبوطة. عندما يفهم ويقبل قانون الجذب الذي لا يتطلب عادة الكثير من الوقت، طالما أنه ليس هناك من دليل في بيئتكم يخالف القانون، يصبح العديد من الناس غير مرتاحين لأفكارهم. وما أن يفهموا قوة قانون الجذب وشروعهم بتفحص محتوى عقولهم، سيقلقون أحيانا حيال إمكانية ما يجذبونه من خلال أفكارهم غير المتحكم بها. لكن ما من سبب للقلق، فهذه الأفكار ليست مسدسا محشوا جاهزا للإطلاق والتخريب. لأنه على الرغم من قوة قانون الجذب، فإن أساس تجربتك هو السعادة. ورغم أن أفكارك هي مغناطيس وتتوسع مع اهتمامك، غير أنك تملك الوقت الكافي حالما تصبح مدركا لأي مشاعر سلبية لتبدأ باختيار أفكارا أقل مقاومة، وبذلك تختار النتيجة المرجوة. وتذكر، يمكنك أن تسمح بها أو تمنعها في درجات متفاوتة، لكن تيار السعادة يتدفق دائما. ذلك يعني أن مجهودا ضئيلا في اختيار أفكار ذات شعور أفضل سيصلك بنتائج واضحة. وعندما تخطو تلك الخطوة وتجد تلك الفكرة ذات الشعور الجيد، وستمنح نفسك الحرية الواعية للانتقال حيث أنت، في أي موضوع، لأي مكان تريد. عند اختيارك لفكرة بشكل مدروس، وأن تشعر بوعي بتحسن بالطريقة التي تشعر بها، فإن ذلك يعني استخدامك لنظامك الإرشادي على نحو ناجح، وستمضي في طريقك للحرية التي ترغب وتستحق. فما من شيء لا يمكنك أن تكونه أو تفعله أو تحصل عليه. الفصل 22: الدرجات المختلفة لمقياس إرشادك العاطفي. يمكنكم القول إن للمشاعر المختلفة ترددات اهتزازية مختلفة، وإذا كنا أكثر دقة يمكننا القول عواطفك هي مؤشرات على تردداتك. عندما تتذكر بأن عواطفك تدل على درجة انحيازك من طاقة المصدر، وأنك كلما شعرت بشعور أفضل كلما زاد سماحك لانحيازك مع الأشياء التي ترغب، حينها سيكون أسهل فهم كيفية الاستجابة لعواطفك. الانحياز التام مع طاقة المصدر يعني أنك تعرف الآتي: أنك حر، أنك قوي، أنك جيد، أنك حب، أنك ذو قيمة، أن لديك هدفاً، وأن كل شيء على ما يرام. في أي وقت تفكر فيه بأفكار تؤدي بك لمعرفة طبيعتك الأصيلة، فإنك منحاز مع من تكون حقاً، وتلك هي حالة الانحياز التام. والشعور الناجم عن تلك الأفكار هو الإحساس المطلق بالاتصال. عندما تفكر بمؤشر خزان الوقود في سيارتك، فهذه الحالة من الانحياز مماثلة للخزان الممتلئ. بمعنى آخر، تخيل سلماً أو مقياساً بتأشيرات أو تدرجات تدل على حالة السماح الامتلاء الكامل لاتصالك مع مصدر طاقتك وصولاً إلى انعدامه، أو أعلى درجات المانع وعدم السماح لانحيازك طاقة المصدر. بمعنى آخر، تخيل سلماً أو مقياساً بتأشيرات أو تدرجات تدل على حالة السماح الامتلاء الكامل لاتصالك مع مصدر طاقتك وصولاً إلى انعدامه، أو أعلى درجات المنع وعدم السماح لانحيازك طاقة المصدر. مقياس مشاعرك ذاك سيكون كالتالي: أولاً البهجة، المعرفة، التفويض، الحرية، الحب، التقدير. ثانياً الشغف. ثالثاً الحماسة، التوق، الفرح. رابعاً الترقب الإيجابي، الإيمان. خامساً التفاؤل. سادساً الأمل. سابعاً القناعة. ثامناً الضجر. تاسعاً التشاؤم. عاشراً الإحباط، السخط، نفاذ، الصبر. 11 الانهزام. 12 الخيبة. 13 الشك. 14 القلق. 15 اللوم. 16 الجبن. 17 الغضب. 18 الانتقام. 19 الكراهية الغيظ. 20 الغيرة. 21 عدم الأمان، الذنب، انعدام القيمة. 22 الخوف، الأسى، اليأس، الاكتئاب، الوهن. وبما أن ذات الكلمات تستخدم عادة لتصف أشياء مختلفة، ويتم استخدام كلمات مختلفة عادة لوصف نفس الأشياء، فإن التصنيفات الكلامية لوصف عواطفك ليست دقيقة تماماً عند كل شخص يشعر بذات العاطفة. في الواقع، إن استخدام الكلمات لوصف العواطف قد يسبب التشوش ويبعدك عن الغرض الأساسي لمقياس إرشادك العاطفي. إن الشيء الذي يهم أكثر هو وصولك بوعي لشعور راق، والكلمة التي تصف ذلك الشعور ليست مهمة. مثال للارتقاء الواعي على سلم الإرشاد العاطفي: هكذا حصل أمر ما في تجربتك جعلك تشعر بشكل فظيع. ولا شيء يبدو على ما يرام، ولا شيء يبدو جيد، بل إنك تكاد تختنق، وكل فكرة مؤلمة بالتساوي. أقرب كلمة لوصف حالتك الشعورية المتواصلة تلك هي الاكتئاب. إذا ما انهمكت في عمل ما، قد تشعر بحال أفضل. إذا ما أخرجت ما يضايقك من ذهنك كله وتركز على عملك، قد تشعر بحال أفضل. هنالك الكثير من الأفكار التي يمكنها أن تسليك وتخرجك من حالة الاكتئاب تلك. على كل حال، تردديا لا تستطيع الوصول لمعظم تلك الأفكار حاليا، لكن إذا ما كانت نيتك هي إيجاد فكرة، أي فكرة، والتي تبدو أفضل وأنت مدرك تماما لشعور تلك الفكرة، فإنك حينها ستبدأ بالصعود على سلم الإرشاد العاطفي مباشرة. فالعملية تقوم على معالجة الأفكار وتقييمها بوعي ومعرفة. أي منها يجعلك تشعر بشكل أفضل من الوضع السابق لتلك الفكرة. إذن فأنت تفكر وتشعر، تفكر وتشعر مع هدف واحد فقط، وهو الشعور بأدنى درجة من الراحة. دعونا نقول إن أحدا ما أو أن شخصاً آخر لم يلتزم أو تلتزم بوعدها لك. بتركيزك على الموضوع المسبب للغضب هذا، ستشعر ببعض الراحة من الاكتئاب. بتعبير آخر، إنك وفي خضم فكرة الغضب تلك، لم تعد تعاني من مشكلة في التنفس، كما أن الخوف من الأماكن الضيقة قد غادرك، وأنت تشعر بحال أفضل قليلاً بالفعل. الآن ها هنا خطوة مهمة في استخدام نظامك الإرشادي العاطفي بفعالية. توقف واعرف بوعي أن فكرتك المختارة للغضب تجعلك تشعر بشكل أفضل من الاكتئاب الخانق الذي حلت محله. وبالاعتراف الواعي لترددك المتحسن، فإن شعورك بالعجز يلين، وستكون الآن في طريقك صعوداً على سلم الإرشاد العاطفي والعودة إلى تواصلك التام مع من تكون فعلاً. لماذا يريد أي شخص تثبيط شعور الغضب الأفضل لديه؟ غالباً من تردد مقاوم مثل الاكتئاب أو الخوف، ربما تكون قد اكتشفت على نحو غريزي وحتى بدون وعي فكرة تخفيف الألم من الغضب. لكن هنالك الكثير ممن حاولوا إقناعك بأن الغضب غير ملائم، لكنهم وبالطبع ليسوا في داخلك، ولذلك فهم لا يستطيعون الشعور بالتحسن الناجم عن فكرة الغضب، فينصحونك بالابتعاد عن غضبك ليتركوك تعود إلى حالتك السابقة من الكآبة. لكن عندما تعرف عن وعي بأنك قد اخترت فكرة غاضبة والتي بدورها قد جلبت لك الراحة، عندئذ تستطيع أن تعرف عن وعي الانتقال من الفكرة المسببة للغضب إلى فكرة أقل مقاومة مثل خيبة الأمل، ومن ثم تصعد على سلم الإرشاد العاطفي للعودة إلى الانحياز التام مع طاقة المصدر. لماذا تعد تلك التحسينات البسيطة ذات قيمة كبيرة؟ عندما تكون مدركا بشكل واع لمكانك، وتعرف أيضا أين تود أن تكون، ولديك وسيلة لفهم فيما إذا كنت تتجه نحو أو بعيدا عما تريد، فحينها ما من شيء يمكن أن يبقيك تراوح في مكانك. التحكم الضعيف البادي في تجربة حياتك غالبا ما يكون سببه كونك لا تعرف في أي اتجاه تسير، ومن دون إدراك واع لعواطفك وما تعنيه، فإنك غالبا ما تذهب بعيدا عن المكان الذي تبتغيه. هنالك الكثير من الكلمات التي تستخدم لوصف المشاعر، لكن هنالك في الواقع نوعين فقط لها: مشاعر الشعور بالرضا ومشاعر النفور. وإن كل مكان تدريجي على طول السلم العاطفي يشير فقط لدرجات السماح لطاقة المصدر الصافية الإيجابية والقوية. فحالة الاتصال التام التي تبدو مثل البهجة، الحب والتقدير والحرية والمعرفة، هي تتحدث حقا عن شعورك الخاص بالقوة الذاتية. أما حالة الانفصال التام التي تشعر فيها باليأس، الأسى، الخوف والإحباط، فهي تحاكي تماما شعورك الخاص بالضعف. هنالك قيمة هائلة عندما تكون قادرا عن عمد إجراء أدنى التحسينات البسيطة في الطريقة التي تشعر بها، فحتى مع أصغر الانفراجات الشعورية سوف تسترجع جزءا من سيطرتك. وحتى لو لم تختبر قدرة التحكم الكاملة للعودة بنفسك للاتصال التام مع الطاقة الكاملة، لكنك لن تعود تشعر بالضعف. وحينئذ تكون عودتك لصعود السلم العاطفي الآن ليست ممكنة فقط، بل وسهلة نسبيا. أنت فقط من يعرف إن كان اختيار الغضب مناسبا لك. إذا استطاع أي شخص مصاب باكتئاب شديد اكتشاف الراحة في أي فكرة غاضبة، والأكثر أهمية إذا استطاع أن يدرك عن وعي بأنه قام باختيار واعي للفكرة الغاضبة، فإن ذلك سيجعله يشعر بأنه استعاد جزءا من قوته في الحال، وسيغادر حالة الاكتئاب السابقة التي أصيب بها. والآن وبالطبع من المهم ألا يبقى في مكانه من الغضب، ولكنه من تلك الحالة الغاضبة صار قادرا على الوصول إلى تخفيف أفكار الإحباط. هنالك العديد ممن لم يفهموا بعد المحتوى الترددي للعواطف، أولئك الذين ينصحون بشدة ضد إسقاط الغضب، فمعظم الناس لا يستمتعون برفقة شخص غاضب، والكثيرون يفضلون بأنانية أن يتخلى الآخر عن غضبه ولو عاد لحالة الإحباط الأولى، ذلك لأن إحباطهم ينعكس داخليا عليهم عادة. بينما ينعكس غضبهم نحو الخارج ونحو أولئك المحيطين بهم. ليس من أحد سواك يستطيع معرفة إن كان اختيار فكرة الغضب تؤدي لتحسن مشاعرك من خلال الراحة التي تشعر بها. أنت وحدك تعرف ملاءمة أي فكرة، وما لم تقرر أنك ستوجه نفسك بالطريقة التي تشعر بها، فإنك لن تستطيع تحقيق تقدم ثابت نحو رغباتك الخاصة. إنني أقوم بكل ما في وسعي لأقدم الأفضل منه. أولئك الذين يراقبونك قد يشعرون بشكل أفضل لو فهموا أن ما من نية لديك في البقاء على تلك الحالة من الغضب. فإن عرفوا أن مخططك الأهم هو التنقل عبر غضبك وعبر الإحباط وعبر الانهزام إلى التفاؤل والراحة ومعرفة أن كل شيء بخير، حينها قد يصبحون أكثر صبرا على الحالة التي أنت فيها الآن. ينتقل بعض الأشخاص بشكل طبيعي من شعور الوهن المرافق للإحباط أو الخوف إلى الغضب كنوع من آليات النجاة، لكنهم عندما يقابلون برفض كبير من العائلة والأصدقاء والناس الذين ينصحونهم بعدم ملاءمة الغضب ليعودوا لشعور الضعف ويكرروا تلك الحلقة مرارا وتكرارا من الإحباط إلى الغضب إلى الإحباط إلى الغضب. إن المفتاح في استعادة الشعور المميز بتقوية الذات واتخاذ زمام السيطرة هو بأن تقرر الآن وبغض النظر عما تشعر به في هذه اللحظة سواء شعورا جيدا أو سيئا بأنك سوف تقوم بأفضل ما عندك لتقديم الأفضل. توصل لأفضل فكرة تجعلك تشعر بأفضل حال الآن، وبالتكرار وخلال فترة قصيرة ستجد نفسك في حالة شعورية حسنة، وهكذا يتم الأمر. إن استطعت الوصول لما أريد شعوريا فإني أستطيع الوصول لكل ما أريد. سوف أقوم الآن بإيجاد الفكرة التي تجعلني أشعر بأفضل حال. سوف أمد ذراعي من أجل المزيد من الراحة، المزيد من الراحة، المزيد من الراحة أكثر وأكثر. تذكر، يمنحك الغضب شعورا بالراحة من الإحباط والأسى واليأس والخوف والذنب والضعف. يمنحك الانتقام شعورا بالراحة من الغيظ. يمنحك الغضب شعورا بالراحة من الانتقام. يمنحك اللوم شعورا بالراحة من الغضب. يمنحك الشعور بالقهر شعورا بالراحة من اللوم. يمنحك السخط شعورا بالراحة من الانهزام. يمنحك التشاؤم شعورا بالراحة من السخط. يمنحك الأمل شعورا بالراحة من التشاؤم. يمنحك التفاؤل شعورا بالارتياح من الأمل. التوقعات الإيجابية تمنحك شعورا بالراحة مقارنة مع التفاؤل. البهجة تمنحك شعورا بالراحة أكثر من التوقعات الإيجابية. في الوقت المناسب ومع الممارسة ستصبح ماهرا في فهم ما يخبرك به نظام إرشادك العاطفي. فمع اتخاذك القرار بالوصول المتواصل لأفضل راحة ممكنة بتحسين ما تشعر به، ستجد نفسك تشعر بشعور جيد معظم الوقت، سامحا لكل ما ترغب به الدخول لحياتك. فالانتباه لما تشعر به ضروري لفهم كل ما يحصل لك، كيف تشعر، والشعور بالراحة الذي تكتشفه وأنت تمد ذراعيك نحو أفكار تجعلك تشعر بشكل أفضل. هي مقياسك الحقيقي لما تجذبه لتجربتك. لكن ماذا عن هؤلاء الذين يرغبون بألا يرغبوا؟ سوف نصف الإحساس بالرغبة على أنه الإدراك الرائع لإمكانيات جديدة. فالرغبة هي إحساس حر مرن لتوقع تمدد مذهل، والإحساس بالرغبة هو حقا إحساس بالحياة يفيض عبرك. لكن العديد من الناس يشعرون بشيء آخر تماما عند استخدام كلمة رغبة، فهي بالنسبة لهم غالبا ما تشبه الشعور بالذوق. فعندما يركزون على شيء ما يريدون تجربه أو الحصول عليه فهم يفكرون بغيابه. وهكذا إنهم حتى وهم يستخدمون كلمات الرغبة إلا أنهم يقدمون ترددات النقص. هكذا وهم يظنون أن شعور الرغبة هو أشبه بتمني شيء ما لا تملكه، لكن ليس هناك أي شعور بالنقص في الرغبة الخالصة. إذن إن أبقيت في ذهنك أنه كلما تسأل يجاب عليك دوما، عندئذ ستكون كل رغبة لديك صافية غير مكبوحة. يرغب العديد من الناس في أشياء يفتقدونها في حياتهم الحالية تماما، وفي بعض الحالات ربما رغبوا بها منذ مدة طويلة. ولذلك وعندما يفكرون بالشيء الذي يرغبون ثم يفكرون بعدم امتلاكه وفي الوقت المناسب، سيعتقدون أن ما يشعرون به عند تفكيرهم بما يرغبون وإدراكهم أنهم لا يملكونه ودون أن يعرفوا كيف يحصلون عليه هو الشعور الموافق للرغبة. لكنهم ليسوا في حالة الرغبة الصافية، بل هم في حالة الرغبة المقاومة، وغالبا ما تكون تردداتهم عن غياب أو فقدان ما يرغبون به أكثر مما يرغبون به بحد ذاته. فمن دون إدراكهم لما يفعلونه فهم يبقون أنفسهم بعيدين عن رغباتهم تردديا، ومع الوقت سيعتقدون أن ذلك الشعور الناقص والمتكاسل في عدم الحصول على ما يريدون هو الشعور بالرغبة حقا. هنالك من قال لنا: لقد تعلمت يا أبراهام أنه من غير الملائم أن يكون لنا أي رغبات، تعلمت أن حالة الرغبة ستبعدني عن كوني ذلك الكائن الروحاني الذي يتوجب علي أن أكونه، وأن السعادة تعتمد على التخلي عن الرغبات كلها. ونحن نقول: أليست حالة سعادتك وحالتك الروحانية هي رغبة؟ لسنا هنا نحن من أجل توجيهك إلى أو بعيدا عن أي رغبة، لكن عملنا هو مساعدتكم في فهم أنكم خالقو تجربتكم الخاصة، وأن رغباتكم سوف تولد فيكم بشكل طبيعي خلال تجربتكم في هذه البيئة وهذا الجسد. رغبتنا هي مساندتكم في الوصول إلى انحياز كامل مع المصدر، وبذلك تستطيعون خلق رغباتكم. نحن نفهم لماذا يقترح البعض بأنه إذا تخليت عن رغبتك سوف تشعر بشكل أفضل، ذلك لأن الإحساس السلبي الذي يراودكم يعود للفرق الترددي بين ترددكم الحالي وتردد رغبتكم. لكن التخلي عن الرغبة هو طريق صعب تتخذه سبيلا للوصول إلى حالة الانحياز مع النفس، لأن الكون بأكمله مستعد لمساعدتك في ولادة رغبة جديدة أخرى، وهكذا فيكون الطريق الأسهل للعودة للمصدر وللشعور بشكل أفضل حقا هو العمل على التخلي عن المقاومة. هل تبدو رغبتك هي الخطوة المنطقية التالية؟ إن قدرتك على التخيل ستساعدك على اتخاذ الخطوات المنطقية التالية بشكل أسرع، فبمخيلتك يمكنك تجنب العثرات، وليس من الضروري بناء أشياء كبيرة أو صغيرة، يمكنك القيام بها في ذهنك. نحن لا نتكلم عن الخطوة المنطقية العملية التالية، بل عن استخدام مخيلتك حتى يبدو حلمك الكبير مألوفاً لدرجة أن يكون تجلي هو الخطوة المنطقية التالية. فمثلاً هنالك أم وابنتها تأملان شراء منزل جميل في منطقة هادئة، فتقول الفتاة لأمها: إن استطعنا إيجاد سبيل لتحقيق هذا الحلم فقط فإن ذلك سيجعلني سعيد لباقي حياتي، إن حصل ذلك فإنه سيعوضني عن كل الأمور التي أردتها ولم تحدث. وقد بينا كيف أن تردد رغبتها لم يكن صافيا كفاية للسماح في تحقق ما تريد، فعندما تشعر بكون رغبتك أكبر من أن تصل إليها فإنك لن تقترب من تحقيقها. أما عندما تبدو أنها الخطوة المنطقية التالية فإن ذلك يقربها من الحدوث. حالما تشعر أنك تأخذ بزمام الأمور فإنك ستستمتع بكل شيء من خلال الطريقة التي تشعر بها، سواء أكانت تردداتك في المكان المناسب للسماح للقوى الكونية بإيصال رغبتك لك أم لا. ومع التدريب ستعرف إن كنت قريبا من تحقيق ما تريد أم ما زلت في مراحل تجلي تلك الرغبة. لكن الأمر الأكثر أهمية هو ما أن تسيطر على الطريقة التي تشعر بها سوف تستمتع بها دوما. سوف تستمتع بتعرضك للتنوع والتضاد الذي يساعدك في تحديد رغباتك، وسوف تستمتع بإحساس رغبتك الخاصة والمنبثقة من منظورك الهام والتي تتدفق منك أيضا. سوف تستمتع بإحساس إدراكك الواعي عندما لا تكون على توافق ترددي مع رغبتك الخاصة، وستستمتع بإحساس إعادة نفسك بنفسك إلى الانحياز الترددي مع رغبتك. سوف تشعر بالراحة عندما تغادرك الشكوك، حيث تحل مشاعر الأمان بالرفاهية محلها. سوف تستمتع باستشعار الأمور التي على وشك الحدوث، وتستمتع برؤية الأشياء تتخذ أمكنتها المناسبة، وسوف تعشق رؤية تجليات رغباتك. سوف تكشف بالإدراك الواعي الذي استخدمته لتصوغ رغباتك بدقة في حيز الوجود، كأنك صنعت تمثالا من الصلصال بيدك. سوف تعشق الأحاسيس التي تراودك عندما تنحاز مرارا وتكرارا مع ثمرات تجربتك الخاصة، فالكون كله موجود ينتج رغبة جديدة فيك، وعندما تسير مع تدفق رغباتك سوف تشعر أنك على قيد الحياة حقا، وسوف تكون قد عشت حقا، وستعيش حقا.